إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، وفي فترتنا المفتوحة هذه والتي تدور حول الضوابط الأخلاقية في استخدام شبكة المعلومات، نعيد الترحيب بضيفينا الكريمين الأستاذ الدكتور هشام المهدي، أستاذ تكنولوجيا المعلومات بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا دكتور هشام. وفضيلة الشيخ أحمد صبري إمام مسجد السلطان بالعلاء، أهلا وسهلا شيخ أحمد. أهلا وسهلا، حياكم الله. بداية دكتور هشام، وسائل التكنولوجيا الحديث في مجال الاتصالات والمعلومات تتخطى كل الحواجز والحدود، ليس لها حدود زمانية ولا مكانية، وإنما تنطلق لتجعل من العالم قرية واحدة كما يقال، أو قرية صغيرة تتناقل فيها المعلومات وتتناقل فيها العلاقات أو تتم العلاقات بأقصر الطرق وفي أسرع الأوقات. هذا الأمر يضع بعض المخاوف والمحاذير، كما أنه في نفس الوقت يفتح آفاقا واسعة للاستفادة، يجب الاستفادة منها من المسلم ومن المواطن داخل هذا البلد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا كالغيث إذا أقبلت بشره الناس وحيثما وقع انتفع به. قبل ما اخش في التكنولوجيا، انا بشكر حضراتكم على هذه الدعوه الكريمه، ده شرف كبير لي ان انا بقى مع اذاعه القران الكريم، الاذاعه اللي بيستمع ليها حوالي 80% من مستمعي الاذاعه المصريه عامه. نعم، ونحن سعداء بوجودكما. بوجه التحيه طبعا ابتداء، يعني هم في ناس توفاهم الله ولكن احياء بيننا. نعم. الدكتور كامل البوهي والاحياء منهم ربنا يديهم الصحه، سيد علي السيد مع احتفاظي بالالقاب، الدكتور عبد الصمد دسوقي، الدكتوره هاجر صعد الدين، الاستاذ ابراهيم مجاهد، ورئيس الحي الاستاذ محمد ابينا. نعم. طبعا بيسعدني ان انا موجود في اذاعه القران الكريم، لان انا بعتبرها الجندي الاول في الخندق الاول في خط الدفاع الاول عن الاسلام نتيجه الاعتدال. لو هنتكلم على التكنولوجيا عشان بس يعني الساده المستمعين ما يخافوش، لا هي التكنولوجيا موجوده علشان تخدمهم، زي ما حضرتك قلت في بدايه الحلقه انها اداه بتساعد. وزي مناقشتنا قبل الهوى، التكنولوجيا ما هي الا وسيله. ويمكن بيستحضرني دلوقتي لما سألوا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه، كان بيسألوه عن الشعر. فقال حسنه حسن وقبيحه قبيح. نفس الكلام بالنسبه للتكنولوجيا، سلاح ذو حدين، ممكن استخدمه في خدمه البشريه وممكن استخدمه كسلاح، لانها من وجهه نظري الشخصيه اقوى سلاح عرفته البشريه، لانه بيخش اوتونوم، مفيش اي سلاح تاني بيقدر يوصل لهذا. فده بالنسبه للتكنولوجيا. احنا الدور بتاعنا ان احنا بنبين للناس الايجابيات والسلبيات، بنعزز الاستخدام الامثل للتكنولوجيا بصفه عامه والانترنت بصفه خاصه. الانترنت النهارده موجوده مع كل الناس. يمكن انا كنت عايز ابتدي في العنوان بتاع الحلقه، لكن برضك فكره للساده المستمعين، الانترنت ديت يعني المختصر المفيد لتعريفها هي شبكه الشبكات. شبكة مكونة من مجموعة الشبكات تم تصميمها الناس اللي صموها في الأول إن حتى لو انضربت أجزاء منها بالقنبلة النووية لا تزال تعمل. ولذلك سميت الشبكة العنكبوتية في تعريفها العربي. يمكن أنا يعني ليا تحفظ شوية على كلمة العنكبوتية، لأن العنكبوت وإحنا بنتكلم في النظافة مع حب واحترام الشديد وذكر في صورة كاملة، لكن يعني أي مكان فيه عنكبوت حتى في القرى بتاعتنا مش بيحبوا العنكبوت، لأنه رمز مش كويس. فأنا مش بحب أسميها العنكبوتية، أنا هنسميها شبكة الإنترنت، علشان يعني إيه، أو شبكة الويب زي ما الناس بتحب تستخدمها. دي بدأت حلم لبروفيسور في MIT اللي هي جامعة أمريكية، أول كلية هندسة في العالم. في سنة 60 كان حلمه إنه يربط اثنين كمبيوتر ببعض. انتقل بعد 3 سنوات لوزارة الدفاع الأمريكية، ربنا يهديهم ويهدهم، علشان ينفذ الحلم. نسأل الله الهداية، ما هو لو يعني علشان هما يعني الاثنين، لأن الشيخ الراوي كان بيقول إن مواصفات المسلم في آخر الزمان هي مواصفات الجندي الأمريكي، فإحنا بندعي لهم بالهداية. نرجع لشبكة الانترنت، ان بعد 3 سنوات انتقل لوزارة الدفاع بدأ يجري ابحاثه. في سنة 69 بعد 6 سنوات وشوية بدأ يصل الى النظرية الاساسية في شبكة الانترنت. معذرة اذا كنت هنطق والتي كلمات اسمها فاكت سويتشنج، ان هو الكلام الموجود الرسالة بتقسمها لاجزاء وترسلها عبر الشبكة. نجح اول اتصال بين شرق وغرب الولايات المتحدة الامريكية، ما كانش عاجبهم الاداء بتاع هذه الشبكة في ذلك التوقيت، كان محبطا بالنسبة لهم. طبعا بالنسبة للسرعة اللي احنا موجودين النهاردة طبعا لا تقارن، ولكن استمروا فيها وبدأ مشروعات موجودة تتولاها المؤسسات الأمريكية، سواء الجيش الأمريكي بالتعاون مع الجامعات، لأن مفيش جزر بينهم، هناك نوع من الاتصال لخدمة المجتمع والخدمة البشرية. أول رسالة ميل بعثت اللي هي البريد الإلكتروني سنة 1971. استمرت الأبحاث. المفروض كان المشروع ده اللي بدأ في وزارة الدفاع الأمريكية أنه ينتهي سنة 80. يعني أي مشروع في الدنيا له بداية وله نهاية، كان المفروض يحصل كده أن سنة 80 تنتهي شبكة الإنترنت، ولكن بداية الثمانينات المال بدأ يكبر لأن له حبست قفزات عادية. من ضمن القفزات اللي موجودة أن النهاردة بقت وسيلة تجسس على حساب الزبون، دي أول حاجة من الحاجات الموجودة. وبعدين نشأ مع الانترنت ومع التطورات الخاصة بالويب وعالم العلماء البريطانيين اللي عمل تطور رهيب جدا في هذه الشبكة اسمه تيم برنرز لي، ده أخذ جايزة فارس من ملكة بريطانيا. ليه؟ لأن النهاردة خلى النت كل الناس بتستخدمه، بنستخدم الوسائط المتعددة علشان ننقل، والبرمجيات اللي بتستخدم علشان ننشئ ونصمم صفحات هو اللي عملها، بحيث النهاردة إن الدنيا كلها بتستخدمه. مليارات الدولارات بتستخدم في الاستثمارات، أنا أتكلم جانب الاستثماري، لأن الإنترنت أساسا بتستخدم يعمل الترفيه، يعمل التعارف، يعمل العمل، يعمل الاتصال، يا اما للتوعيه المعرفه والاحاطه والدراسه والتجاره والتسوق. يعني من مجال من مجالات الحياه الا ودخلوا هذه الوسيله من وسائل التواصل. احنا بنكتفي بشويه حاجات، يعني في الجزء الاول انا قلت الترفيه والتواصل واستهلاك الوقت او التعريف الدقيق، قطع الوقت مع سبق الاصرار والترفيه. ومعلوم أن الوقت هو الكنز الذي يجب أن يحافظ عليه الإنسان. مرهون فيما كثير من الناس. استأذنك دكتور فضيلة الشيخ أحمد، يعني هنا ينبغي أن ننظر إلى نظرة الإسلام إلى استخدام التكنولوجيا، يعني كيف نظر الإسلام وكيف دفع الناس إلى استخدام المستحدثات ولم يتوقف عند نقطة معينة، بل انطلق يدعو الناس إلى إعمال العقول والتفكير والابتكار والاستحداث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. دعني في البداية أثمن هذا الكلام الرائع الذي استمعنا إليه من أخي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور هشام، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا وفي ميزان حسنات إخواننا وأخواتنا إن شاء الله، وأن يبيض به وجوهنا يوم العرض عليه. استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا الوقت، الإسلام أصلا هو دين الحرية العقلية، هو دين الإبداع العقلي. والصحابة الكرام هم اللي مثلوا هذه الحرية العقلية الرائعة. لما جه كت المجتمع كله بينساق يسارا، مجموعة الصحابة اللي هم المعجزة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام بعد القرآن كانوا يتجهون يمينا ولم يتأثروا أبدا بهذا المجتمع وما فيه من خرافات وأباطيل. فهذا الإسلام هو دين الحرية العقلية، الإبداع العقلي. ولذلك القرآن مبني، هذا يرد على كثير من الشبهات التي يثيرها بعض المستشرقين حول انغلاق الإسلام، ونحن متخلفين ونحن رجعيين، ان احنا مش على المستوى المطلوب. هذا ان دل فإنما يدل على قد يكون هناك قصور في بعض العقول المنتمية للإسلام، لكن هذا لا يشير الى الإسلام ابدا. الإسلام النص القرآني رائع. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. القرآن الكريم فتح المجال للضرب بالعقل في الأرض. الضرب بالعقل يعني فتح المجال للعقل أن, أن, أن ينفتح تماما في ضوابط شرعية وضعها الله سبحانه وتعالى. فأنا أذكر أحد العلماء العظام الذي قال بالنص، وهذا الكلام له والشيخ سلطان العمري حفظه الله قال: والله لو كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم موجود فلن يبخل عن خدمة الدين عن طريق الإنترنت. نعم. ولو كان ابن تيمية والعلماء في هذا العصر اللي احنا عايشين لسخروا كل طريق لخدمة هذا الدين. استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة في نشر هذا الدين العظيم وفي نشر الخير والبركة والمنفعة للناس أمر في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. لماذا؟ لأنه في البداية أستاذ أحمد مسألة الدعوة إلى الله هي مسألة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك يجب على الدعاء قبل غيرهم أن يعرفوا كيفية التعامل مع هذه الوسائل الحديثة حتى يقوموا بنشر هذا الدين بالطريقة الصحيحة والطريقة البارعة. نعم جميل. دكتور هشام، يعني وهنا نتحدث عن الانترنت كوسيلة من وسائل ليس مجرد التواصل الاجتماعي كما أشرتم الآن، ولكن يمكن دخولها في شتى نواحي الحياة، فينبغي أن ننظر أولا إلى بعض المزايا ثم ننطلق منها أيضا إلى بعض العيوب التي تتميز بها أو توجد في هذه الوسيلة من وسائل التكنولوجيا. الأول أسأل من كلام أستاذنا الشيخ أحمد صبري، أنا أحبه في الله وأحبكم في الله. أحبك الله. يعني أنا يمكن بتذكر كلمات ابن تيمية الأول اللي يقول إن هناك جنة في الدنيا من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. نعم. فيعني يعني يعني جلسة زي الجلسة اللي احنا قاعدينها ديت أنا بعتقد إنها يعني جلسة من الجنة. نسأل الله والمستمعين. الانترنت نبتدي بيها الأول، أنا مش عايز ننظر الحلقة وفي الآخر نحكي حكاوي وما يطلعش المستمع الكريم بلستة يعملها ينفذها. أنا مش عايز أجندة، عشان كلمة أجندة الناس عندها نوع أصبحت هناك يعني أصبح استخدامها كلمة مشبوهة يعني نتكلم على قائمة مهام نعملها علشان نقي نفسنا ونقي أنفسنا ونقي مجتمعنا من الأخطار الموجودة. مميزات مميزات غير عادية. يعني حضرتك تذكر كده أيام ما كنت طالب لو ما حضرتش المحاضرة ما كانش لك التصوير. نعم. ما كانش لو حد كان كتب المحاضرة ليه بالكربون بضيع وقتي بالليل عشان أقعد أنسخ المحاضرة. المكتبة لما كانت بتقفل خلاص انتهت عصري واتصالي بالعالم الخارجي. أول ميزة أكثر من رائعة في شبكة الإنترنت استخدام البحث. ماكينات البحث، حضرتك بيخطر على بالك أي نوع من الموضوعات أي كلمات بتبحث عنها يجيب لك قائمة غير عادية ويعني تواصلات، وأنا مش عايز أتكلم إنجليزي كده عشان السادة المستمعين، حتى هتلاقيها في وسط الناس لينك بيدي لك لينكات يعني عناوين تذهب لها علشان تعرف التفاصيل. دي الميزة أو الجانب المشرق رقم واحد. النهاردة أيام ما كنا يعني معلوماتية معلوماتية لما كنا في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الدراسة بتخطر على بالي أنا عايز كتاب أو عايز مقالة ساعتين صباح، هلاقيها فين ساعتين صباح، وأحيانا بيبقى في مخاطر في إن احنا نتحرك. بفتح شبكة الإنترنت بفتح على المكتبة بتاعتي كما لو كانت المكتبة في على المكتب بتاعي، المكتبة بتاعت الجامعة كلها بالكامل بملايين الكتب الموجودة والدوريات العلمية. بطلب سواء الكتاب أو الدورية العلمية أو مقالة من الدورية العلمية وأنا قاعد في بيتنا الصبح قبل ما أروح المحاضرة على باب المكتبة الناس اللي هم الاستقبال مجهز الحاجة اللي أنا طالبها بحيث إن في خلال دقيقة أو نص بخلص الاستعارة وبروح أحضر المحاضرة بتاعتي. حتى لو المقالة ما كانتش موجودة في المكتبة بتاعت الولاية اللي أنا كنت قاعد فيها بيجيبها لي من أي مكان في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. النهاردة باستخدام يعني طبعا ديت ليها جوانب إيجابية وفيها جوانب سلبية. النهاردة احنا بنعتمد على هذا السيرش التواصل، يعني النهاردة زي ما حضرتك قلت في بداية الحلقة على عالم قرية صغيرة الحدث بيحصل أو يحدث في أقصى الأرض بيوصلني في أقل من ثواني. النهاردة العمليات الأخرى اللي بيستخدمها في الإنترنت وكان نفسي انها بقى عندها احد المشروعات البحثية، النهاردة الإدارة بتاعة المرور بتتم عن طريق الإنترنت. أنا كان الحلم بتاعي في مشروع البحث اللي نجح سنة 2006 وقدمت به إلى أكثر من جهة، النهاردة عن طريق الموبايل بتاع حضرتك قبل ما تنزل من بيتكم تبقى أنت عارف المسارات المختلفة اللي توصلك للمكان اللي أنت عايز تروحه ويدي لك البدايل حتى لما بيحصل أي نوع من التكدس المرور وأنت واقف في العربية بتاعتك بتعرف التكدس ده بعد قد إيه، هل هو جميل اذا ممكن استخدامها في الجانب الخدمي يعني الخدمات اللي احنا بنتكلم على خدمات المرور الخدمات الاخرى البيع والشراء يعني البيع والشراء اول صفقه بيع تمت عن طريق بريطانيا تمت من والى الهند وكسبت الشركه فوق $10,000 وبيتراه بهذا ان الشركه اللي عملت الصفقه لا شافت الصنف ولا شافت المشتري ولا شافت البيع تمت الصفقه فالنهارده ده جزء من الخدمات اللي بتؤدى على الانترنت هنتكلم على شركه من الشركات الكبيره بتاعت الكتب انا مش عايز اذكر اسمائها بتربح مليارات الدولارات سنويا ما عندهاش مخزن يخزن فيه كتب كل اللي بيحصل بالظبط عنده كمبيوتر مسجل عليه البيانات وقواعد البيانات الخاصه بالكتب حضرتك في مكانك بتخش تعمل بحث عن الكتاب اللي انت عايزه بتطلب هذا الكتاب خلاص انتهت دور حضرتك مجرد ما انت اديت رقم كارت الائتمان بتاعك خد الفلوس بيدي اوامر للمؤلف او الناشر ابعت الكتاب لهذا الرجل في المكان بتاعه نعم وخلال اسبوعين بيوصل هذا الكتاب البحث في المحتوى الالكتروني حاجه غير يعني لا يصدقها عقل يعني تخيل النهارده انا معايا مكتبه بحجم العالم كله مجرد ما انا وصلت في الانترنت نعم. المميزات الأخرى بالنسبة لشبكات الإنترنت بنتكلم على حجم التعاملات المالية التعرف على الثقافات النهاردة في أثناء الحرب بتاعة الخليج في عمليات جراحية الجراح كان موجود في الولايات المتحدة الأمريكية والروبوت كان موجود في الحقل بتاع المعركة وبيجري العملية عن طريق ما يسمى تيلي كوميونيكيشن أو تيلي ميديسين مجرد بس هناك طبيب امتياز صغير جدا في حالة عطل المكنة المكنة تماما بتدار عن طريق شبكة الانترنت ويبقى النهاردة يبقى انت دلوقتي العالم او الطبيب ميكنة حتى لل نعم الكلام ده يعني كلام انا بكلمك من اكثر من 10 سنوات يتم النهاردة عندك عالم كبير جدا وعايز تعمل عملية جراحية داخل المعركة هل تضحي بهذا ولا المكنة موجودة بتجري هذا هناك الاستخدامات الأخرى بالنسبة لشبكة الإنترنت التوثيق والتوثيق ده يمكن أنا عملت مشروعات مع الطلبة بتاعي عشان أوثق أحداث مهمة جدا في تاريخ العالم التعدي بتاع الصهاينة على لبنان الطلبة بتوعي عملوا مشروعات عشان يوثق الكلام ده كان زمان بيستخدموا جدران المعابد علشان نوثق الأحداث النهارده شبكة الإنترنت الشطارة بتاعتنا إن إحنا نوثق هذا الكلام ليه؟ لأن إحنا بالبحث بنحصل على هذا الكلام وبنحط الصور بتاعتهم ازاي بيربوا الاطفال بتاعتهم على كراهيه المسلمين على كراهيه الدول العربيه الكلام ده موثق تماما وموجود في مشروعات موجوده بحيث ان اي حد يعمل بحث في اي وقت يلاقي هذا التوثيق نعم هذا رئيس اتجاهات الناس يعني النهارده مثلا في 2007 مينمار الحكومه بتاعتها وقعت عن طريق فيسبوك واحنا الصوره بتاعتنا المباركه تمت عن طريق فيسبوك كان ممكن الحكومه لو هي بتتكلم على حكومه ذكيه كانت تقيس اتجاهات الناس وتعرف الناس عايزه ايه وتنفذ بغير ما ايه احنا عندنا طبعا كان بينفذ بعدها 3-4 ايام واحيانا ما بتنفذش خالص لكن ده وسيله قياس لاتجاهات الراي العام وهذا يخالف منهج العصر في ضروره اتخاذ القرار السريع او سرعه والحسم فضيله الشيخ احمد صبري الانترنت كوسيلة تعتمد على الكلمة سواء كانت منطوقة او مكتوبة او غيرها والكلمة لها خطرها في الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة وفي نفس الوقت يبين ان الكلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا يعني اذا والكلمة قد تصعب بالانسان عاليا كما بين الله في كتابه الكريم مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ومثل أيضا للكلمة الخبيثة هنا القواعد التي تحكم تلك الكلمة القواعد الإسلامية نعم هو يعني جزاك الله خيرا على هذا التوضيح وعلى هذه الإشارة لكن دعني فقط بعد يعني أستأذنك أن أشير إلى أمر في غاية الأهمية وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم ساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان اسمح لي فقط أن أشير إلى المستمع بما استمعنا إليه من أخي الكريم الدكتور هشام وإثباته لأول عملية بيع تمت بين بريطانيا والهند. الشركة البائعة لم ترى الشركة التي اشترت السلعة، ومع ذلك كان هناك تقارب من خلال هذه الشبكة المعلوماتية. هذا يشير إلى أن الإنترنت من أشراط الساعة الصغرى، مصداق لهذا الحديث. تقارب الأسواق وتقارب الزمان. ألا ترى أن هذا الطبيب الموجود في أمريكا وهذه الآلة التي تعمل في أرض الخليج تدار من خلال شبكة المعلومات؟ هذا التقارب الهائل، تقارب المسافات، تقارب هذه وأين هذا المستخدم لهذه الآلة وتنفذ أشياء معينة بعينها وتنفذ بمنتهى الدقة، أصبحت يده تبعد آلاف الكيلومترات. هذا يشير إلى مكان يده في مكان آخر. هذا يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكذب الإنترنت هو كما قلنا إنه هو وسيلة واسعة الانتشار جدا جدا جدا جدا بما لا يتخيل عقل. وواسعة الانتشار وسريعة الانتشار ورخيصة في استعمالها واستخدامها. ولذلك يجب علي وأنا أتكلم في أي موضوع أن يكون هذا الكلام موافق لشرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء وضعوا ضوابط في منتهى الدقة للتعامل مع هذه الشبكة، وبالنسبة بالذات لمسألة الصدق والكذب. مثلا لو ذكرت أنه في مجموعة من الـ الـ الـ الـ الـ الناس الذين انحرفوا في العقيدة والفكر، هم أول من استخدم شبكة المعلومات الدولية لنشر الإسلام بالطريقة التي توافق هواهم، وهم مجموعة تسمى الأحمدية. نشأت أول ما نشأت، وأنا لابد أن أذكر هذا الكلام، هذا الكلام يؤلمني وأذاني هذا الكلام جدا، لأنه أظهر تقصير ناشر الإسلام بالصورة الصحيحة عن غيرهم، وتخلفنا بحجة هل نستخدم أم لا يجوز أن نستخدم. هؤلاء أول من استخدم الإنترنت في شرح الإسلام بالشكل غير الصحيح، العالم كله قرأ هذه الصفحات عن الإسلام المشوه من هؤلاء الذين كذبوا على الإسلام، في حين أننا تخلفنا أو استخدمنا هذه الشبكة فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى في التشهير بفلان. نعم، يعني إذا انتصرنا في نشر الصحيح لينشر الناس الباطل. بالضبط بالضبط. فهنا يجب على كل واحد فينا أن هو يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن الخبر البسيط هناك مواقع كبيرة جدا لها أهداف سياسية وأهداف اقتصادية وأهداف اجتماعية، تريد أن تضرب المجتمع المسلم في أي مكان من خلال إقامة هذه المواقع التي تبث هذه الأخبار الكاذبة. ولذلك يجب علي أن أكون ممن يقول الصدق حتى لا أقع تحت طائلة الكذب أو ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب أستأذنكم في هذه المداخلة التليفونية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا الفاضل. مع حضرتك الأستاذة أميمة إبراهيم، واجهت لغة إنجليزية بمحافظة المنيا. أهلا أستاذة أميمة، مرحبا. سلامي ليك ولحضرتك والشيخ أحمد صبري. بارك الله فيك. معنا الدكتور هشام المهدي أستاذ تكنولوجيا المعلومات. نعم أهلا دكتور هشام. نعم، مع فضيلة الشيخ أحمد صبري. نعم الله يسلمك. حضرتك طبعا زي ما بيقول، زي ما هذه الوقت أكيد مش هقدر أضيف، بس حضرتك إضافة بسيطة. تفضلي. إن أولا وقفوهم إنهم مسؤولون، عشان نبدأ بداية صح. نعم. الإنترنت أو أي كلمة هي مسؤولية قبل أن تكون صدقة. بالتأكيد مسؤولية. بالتأكيد الكلمة مسؤولية لا شك. نعم أكيد. حضرتك أنا بستخدم الإنترنت وابني بيستخدم الإنترنت، وأنا كموجهة بأنصح المدرسين والمدرسات إن هم يستخدموا الإنترنت. الإنترنت بحد ذاته وسيلة، هو ميكس بليسنج، يعني نعمة ونقمة. نعمة ونقمة إحنا لو استخدمناه بوعي. الشباب محتاج الوعي الإدراكي. وهذا دورنا النهاردة يا فندم، دورنا النهاردة يا فندم، ويبقى أشرف إن أنا موجود علشان أوضح وأجاوب على الأسئلة التي تدور في حضرتك. وإحنا أشرنا إلى بعض الجوانب في كيف يكون الإنترنت نعمة وسنتحدث الآن عن الضوابط التي لا تحوله إلى نقمة. الضوابط أنا كولية أمر أو كمربية فاضلة إني أنا بوعي الشباب، بوعي ابني، يعني ابني مثلا بقول له ابني شاذ، فبقول له أنت لما بقعد معه بقول له أنت لو شفت لو بتظهر على النت حاجات وبوبز أب كده حاجات خارجة، فبقول له بيقول لي طب انت لو مكاني هعمل ايه؟ قلت له انا لو مكانك العين تبني وزناها النظر، مش ما اقدرش ان انا ارضى بنفسي، انا بحب نفسي لدرجه ان انا ما اخليهاش تغلط وانها تشوف الحاجات دي، لان انا عندي وعي ان اللي حاططها عايزني انا للسفاهه. طب ليه؟ جميل جميل يا استاذه اميمه، يعني انت تتحدثي عن الدور الاسري، لكن هو في سؤال سريع، أنت كموجهة للغة الإنجليزية هل هناك استفادة حقيقية أو تطبيق فعلي طبقتيه في حياتك من خلال الإنترنت أو في مجال عملك؟ أيوة، الأبحاث وكل ونجحنا برا، مثلا أنا كنت برا في الإمارات السنين كلها، بتعرفي اللي نجحنا ليه؟ لأن كان بيطلب مننا كل سنة بحث وإن إحنا نعمله برزنتيشن، البحث ده كنت بعتمد على النت قبل ما أحط ماي بوينت أوف فيو. ونجحنا دي لان احنا بيكبرنا بنكبر، وبعد ما بنكبر بنحب الحاجه دي ان احنا بنعمل اشياء بحثيه مش مجرد مدرس مدرس كده روتيني. لا، انا كذاتي، انا كمدرسه لازم انا اعمل بحث واشوف العالم بيقول ايه وبيعمل ايه. تمام، بارك الله فيكي، سعداء بمداخلتك. الله يكرمك. عفوا. نعم دكتور هشام، الأخت المتصلة الكريمة تشير إلى قضية الإنترنت وكيف أنه يمثل نعمة ونقمة، ويعني هنا نحن نتحدث عنه كنعمة، وأشرنا إلى أبعاد كثيرة في هذا الجانب، ولعل دكتور هشام أراني بعض البيانات التي تؤكد الانتشار الواسع والسريع جدا لهذه الوسيلة من وسائل التواصل والاتصال. يعني هنا نود أن نشير إليها بداية، ونود أن نشير إلى كيف لا نحول هذه الوسيلة إلى نقمة. نعم فعلا، نشكر الأستاذة أميمة على المداخلة بتاعتها، يمكن هي هتاخدنا على الضوابط الاخرى اللي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله على نهايه الحلقه اذا كان لنا عذر نصيب. بعض الارقام، لان لغه الارقام لا تكذب، صحيح في ناس بتكذب بالارقام، لكن اللغه اللي موجوده معانا النهارده لو بنتكلم على مصر الحبيبه، الارقام المسجله في المواقع العالميه اللي بترصد الاستخدامات بنتكلم على حوالي 30 مليون واحد بيستخدموا الانترنت في مصر. نعم. يمكن انا بشك علامه استفهام على هذه الارقام، لان احنا كمصريين ناس كويسين قوي وبنحاول نلف وندور، فهتلاقي فيه وصلات غير شرعيه، ودي حرام، اللي واخد وصله غير شرعيه حرام، سواء وصله انترنت او وصله الدش بتاعت تلفزيون، فدي الوصلات. انا اتكلم على الارقام المسجله عندنا، بنتكلم على حوالي 35.10. ولكن اليس هناك، اذا اعتبرناها بابا من ابواب الثقافه والعلم و فحصول الانسان غير القادر عليها، هذا بعض الناس يبررون بهذا، الغايه لا تبرر الوسيله يا استاذنا. الحلال بين والحرام بين، نعم، وبينها امور متشابهه. ما انا ممكن سنرجع لك عما قليل شيخ احمد ان شاء الله نقطه بعد قليل، الحكم الشرعي فيها نتحدث عنها، لان ده بيؤثر على اقتصاد البلد. يعني النهارده تخيل مثلا 30 مليون احنا بنتكلم عليهم دلوقتي، لما بقى في 30 مليون زيهم بيستخدموا استخدام غير شرعي، بنقارن الارقام بيننا وبين يعني ايه اولاد الغم زي ما انا بسميهم، عندهم 70% من الناس بيستخدموا الانترنت. انا مش هتكلم على، انا بس بدي شويه مؤشرات، اصل انا انسى ان عندي نسبه اميه عاليه في مصر ما زالت، وهو عيب يعني خطير جدا، وبالتالي الاميه لن يستخدم الانترنت يعني. نعم انا معاكك، لكن النهارده حضرتك الانترنت بقت نوع من الواجهه الاجتماعيه، وكل من هب ودب له صفحه على الفيسبوك وبيحط اللي عايز يحطه. بس انا اسمح لي بس بالارقام علشان في حته يمكن اصعب شويه وهتشمل اللي اشارت اليه الاستاذه اميه. هنتكلم على ليبيا، عدد المستخدمين اللي فيها يعني حوالي 3.4 مليون. اليمن بنتكلم على يعني كان قبل الثوره بتاعتهم كان 450,000، النهارده وصلوا حوالي 3.7 مليون. المملكه العربيه السعوديه فيها 13 مليون بنسبه حوالي 49% من الشعب بيستخدمه. الصين بنتكلم على 40% من الشعب الصيني بيستخدم الانترنت. بتتكلم فوق النص مليار واحد بيستخدم الانترنت. نعم. عشان بس نعرف الفيسبوك عندهم قد ايه، يعني لما اقول لك الرقم ده نص مليار بيستخدم الانترنت. احنا بالنسبه لمصر احنا عندنا 30 مليون، في عندنا حوالي 13 مليون بيستخدموا الفيسبوك. فلما اقول لك نص مليار اي حد هيقول لك بنتكلم في يعني في يعني عشرات الملايين. نعم. عندهم حوالي نص مليون بس بيستخدم الفيسبوك. ليه انا بطالب بالتشغيل؟ يعني اذا نسبه استخدام الفيسبوك الى الانترنت محدوده هناك. لا محدوده جدا، يعني هو الشعب هناك في نوع من الوعي، بالرغم ان احنا بنتكلم على 1.3 مليار لكن في نوع من الوعي. بنتكلم ان احنا ازاي لما تبقى عندنا ازمات ازاي الوعي الشعبي يستخدمها ازاي. دعني اقول لك بس احصائيه من الاحصائيات المرعبه التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار لاي حكومه تيجي. يعني استخدام الفيسبوك بنتكلم على حوالي 13 مليون طلبه اعدادي وطلبة ثانوي وطلبة الجامعة، ويمكن أول سنة بعد التخرج من الجامعة. الإحصائية اللي قدامي بتقول أكثر من 95% من دول بيستخدموا الفيسبوك. نعم. بنستخدمه في إيه؟ هنشوف دلوقتي. وفي شوية تفاوت الأعمار قبل كده وبعد كده. في إحصائية رعباني جدا، إن إحنا بنتكلم على ترتيب الدول في البحث. يعني أنا في عندي في جوجل أقدر أخش وأقول الناس ديت بتبحث عن ايه، الشعب ده بيبحث عن ايه. ببحث بعض كلمات بتكلم على الكمبيوتر قد ايه الشعب بيجيب، قد ايه مثلا بيبحث في جوجل على اذاعه القران الكريم. الحمد لله جمهوريه مصر العربيه عشان ده جانب مشرق، اكبر ناس بيبحثوا في جوجل على موقع اذاعه القران الكريم. حاجه كويسه قوي. وبتاتي بعدها السعوديه وبتاتي بعدها الامارات. لكن في حته ثانيه يمكن بالرغم ان تم حجب او الاعلان عن حجب المواقع الاباحيه، اللي بيبحث بكلمه أعزكم الله وأعزنا المسلمين من هذا كلمة جنس. نعم. الترتيب ليبيا، شوف احنا قلنا العدد قد ايه. نعم. وبعدين اليمن وسوريا، ربنا يفك أسرها ان شاء الله. السودان احنا ترتيبنا لازال الخامس. نعم. يعني مش معنى ان احنا حجبنا عشان بس احنا عارفين، يعني انا لا اعقب على احكام القضاء دول على المغرب من فوق، لكن يجب ان هم يرجعوا للمتخصصين الاول. لان النهارده حضرتك لما قفل او عمل 50 مليون جنيه علشان يقفل هذا، يعني مش هقول لحضرتك اللينكات اللي بتيجي كل شويه الثانيه المجاني لاي حد بيستخدم الانترنت او الفيسبوك او حتى البحث العادي او في الصحف، بيطلع مواقع والعياذ بالله انها ممكن تدور يعني تضع في هذا أسوأ من الاول، أسوأ من ما حجب لان ده الاصطناع. يعني اولاد الغم اللي احنا بنتكلم عليهم النهارده لما لقوا ان نسبه الزيارات للمواقع الاباحيه، سيدي لا تتعجب، ترجموا المواقع الاباحيه باللغه العربيه. نعم. فيعني عارف لان هي ده مصلحته النهارده ان احنا ناخد. فالنهارده انا بطلب مع الاستاذ اميه، مش بطلب المنع، انا بطلب الترشيد. يعني النهاردة لما حصل ان الصين ويعني اعترضوا على جوجل والكلام ده، لم يكن هناك قرار عظيم بان هم يحجبوا الكلام اللي احنا عمالين بنسمع عليه ده. لا، الشعب فيه نوع من الوعي، وفي ناس عملت هاكينج او قرصنة على المواقع دي، واقع الموقع عنده هناك. لكن النهاردة هتقول لي اعمل حجب الحاجة والكلام ده، ما هو انت دلوقتي لازم يبقى بتديله بديل. يعني الشعب الصيني اداله بديل هناك على جوجل. انت النهاردة ساتك بتحجب، لو ما هتحجب مثلا على سبيل المثال اليوتيوب اللي هو الحكم اللي لسه يعني ايه يعني الجديد، ايه البديل اللي انت اديته؟ وهل هو هيحجب اليوتيوب كيوتيوب والحاجات السيئه؟ يعني الازمه اللي حصلت لنا نتيجه الحاجات الموجوده النهارده وعدم الوعي، واحنا ناس يعني عاطفيين بطبعنا، والحق ده في حد بيسيء، انا عايز اسميها الرسوم السيئه ليست المسيئه. لان لا يعني لا احد يسيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز احد اعزكم الله نحن كده. فالنهارده انا عايز اسميها الرسوم السيئه، ويا ريت نعدل اللفظ ده معانا واحنا بنتكلم، والفيلم السيء وليس المسيء. اللي يحصل بالظبط احنا ايه؟ احنا عملنا لهم دعايه مجانيه. النهارده الصين عملت ايه؟ وقفت الاستخدام. وقعت الشركه، لكن انا ما وقفتش، لان انا وقفت النهارده اول حاجه مع اليوتيوب، حتى الماكينات البحث بتاعه جوجل احنا كلنا هنضطر بيها. نعم. وفي طرق اخرى زي ما بيجي لك اللينكات المجانيه ديت من غير ما تبحث عنها، هتعمل صناعه جديده للناس ان هم يعمل لك ازاي ان انت وانت داخل جمهوريه مصر العربيه تشوف الكلام ده. يبقى انا المفروض قبل ما ادي قرار ابقى عارف ابعاده الفنيه رقم واحد، والمفروض ان انا اكون الهويه الشخصيه الدينيه للشعب المصري لما اقول يا جماعه احنا عايزين نعمل كذا نعمل كذا. لكن النهارده هدي هذا القرار بهذا الشكل، الناس معذره يعني ايه يعني بيسخروا مننا ان احنا خدنا مثل هذه القرارات. نعم. الشيخ احمد صبري، يعني هو هناك نقطتان. النقطه الاولى الحكم الشرعي فيما اشار اليه استاذنا الدكتور هشام في قضيه استخدام الانترنت عبر الوصلات الغير شرعيه. النقطة الثانية ما أشارت إليه الأخت المتصلة الأستاذة أميمة من قضية دور الأسرة، هي تتحدث عن أن لها دورا كأم في توجيه ولدها أو وضع الضوابط الخاصة لولدها لاستخدام الإنترنت. والحقيقة بالنسبة لاستخدام هذه الوصلات أو لفك شفرات بعض المحطات الفضائية من خلال النت، لأن هذا مشهور جدا، كثير من الناس يستخدم الإنترنت هذه الشبكة في فك شفرات المحطات الفضائية، أو كثير من الناس يستغل هذه الشبكة لإجراء اتصالات مثلا دولية بأي دولة من الدول من خلال ضرب حسابات لأشخاص، والدولة في النهاية هي التي تتكلف هذه الأموال. أولا في شقين هنا، الشق بالنسبة لفك الشفرات للمحطات الفضائية هذا حرام. لماذا؟ لأن هذه المحطة الفضائية يمتلكها شخص، هذا الشخص يبيع هذه المحطة الفضائية لمن يريد أن يستغل، يبيع مشاهدة هذه المحطة الفضائية لمن يريد أن يشاهدها. فلا يجوز أبدا أن أفك شفرات هذه المحطات الفضائية من خلال استخدام هذه الشبكة، لأنه هذا لا يجوز، لأنه ده اعتداء على أموال الآخرين. المؤمنون أنا حقوق أنا هذا ملكي، أنا سأبيعه من يريد أن يشاهد سيشترك معي، يدفع لي مقابلا في اللعب في السنة أو في الشهر ويشاهد. أما أن أدخل أنا من خلال فك شفرة هذه المحطة من خلال النت فهذا حرام لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نأكل أموالنا فيما بيننا بالباطل، ولا تبخسوا الناس ولا تبخسوا الناس ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. فهذا لا يجوز بالنسبة لي، ولكن الحصول على المعلومة العامة يعني هذا من حقي، هذا يعني من حق الإسلام استخدمه أن أصل إليها بعيوب، هذا من حقك والإسلام لا يمنع هذا أبدا. لكن استخدام حقوق الآخرين، نعم، هذا هو مال يعني مثلا رجل يؤلف كتاب، وهذا الرجل يضع كتابه على الموقع الخاص به ليبيع هذا الكتاب، لا من أجل أن يأخذ من غير أن يدفع، مثلا مثل البرامج التي نستخدمها على أجهزتنا الكمبيوتر، هذه البرامج يمتلكها أشخاص سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، هؤلاء الأشخاص اشترطوا على من يقوم باستخدام هذه البرامج أن يجربها مثلا شهرا، ثم إذا أعجبت بها فعليك أن تدفع ثمن هذا البرنامج للشركة المالكة لهذا البرنامج. البلاء العظيم في كل أرجاء الأرض أن من يستخدم هذه البرامج بعد انتهاء الشهر لا يدفع ثمن هذا البرنامج، حياكم الله. وهذا حرام. نعم. ملكي هذا البرنامج، اختراعي أنا ماليش علاقة، المخترع البرنامج هذا البرنامج مسلم ولا غير مسلم. أليس من صفات اليهود استحلال أموال غيرهم؟ ألم يقل الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه، فبذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. من هم الأميون؟ نحن، هم غير اليهود من الأمم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذا الخلق السيء، وأنه لا يجوز لنا أن نسير في نفس هذا الباب. البعض يستحل اختراع غير المسلمين ويقول سأخذه من غير أن أدفع، هو غير مسلم، إذن تعاملي مع هذا البرنامج هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. جميل. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خان. سنرجع إلى أدوار الأسرة وأدوار كافة طوائف المجتمع في تقنين ووضع الضوابط، ولكن اسمحوا لنا بعد هذا الفاصل القصير. اقرأ نبي الله، اقرأ وابتهل، وبذكر ربك يا نبي ترنم، اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ نبي الله، اقرأ وابتهل، وبذكر ربك يا نبي ترنم، اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام في هذه الفترة المفتوحة والتي تدور حول وسائل الاتصال والضوابط وخطورة وسائل الاتصال إذا لم تستخدم الاستخدام الأمثل، والتي نستضيف فيها ضيفين كريمين، الأستاذ الدكتور هشام المهدي أستاذ تكنولوجيا المعلومات بجامعة القاهرة، والشيخ أحمد صبري إمام مسجد السلطان أبي العلاء. نرحب بكم مرة أخرى في هذا اللقاء. توقفنا يعني قبل هذا الفاصل البسيط عند خطورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وخصصتم دكتور هشام الفيسبوك بخطورة استخدامه، وأشرتم إلى أن نسبة مستخدمي الفيسبوك بالنسبة لمستخدمي الإنترنت عموما في مصر هي نسبة عالية تختلف عن كثير من الدول. يعني ما خطورة استخدام الفيسبوك دون غيره من الاستخدامات للإنترنت؟ يعني واحدة من الأمراض الناتجة عن استخدام الإنترنت والفيسبوك بالذات العزلة. النهاردة ممكن نضيع بساعات واحنا قدام الفيسبوك ولا نشعر في نوع من اللذة الموجودة ان انت بتستخدم وتتواصل مع الناس وتتبادل افكار، وحد بيعلق على الحاجات اللي انت حطيتها وانت بتعلق عليه وبتشوف صور، يعني ممكن تقضي بالساعات. نعم. فين بقى وتفقدك الفرصة للتواصل الفعلي مع الاخرين الاسرة. يعني احنا النهاردة فرد في الاسرة. نعم. فين الاسرة النهاردة؟ يعني النهاردة كل الحوادث، يعني انا لا اريد ان الوث مسامع السادة المستمعين بالحوادث التي اساءتنا خلال الاسبوع الماضي. التفكك الاسري رقم واحد. يعني انا يعني اسمح لي فضيلة الشيخ احمد صبري، يمكن اكثر من ايه بتقول ان الاخرين الذين خسروا انفسهم واهليهم، قل ان الاخرين. يعني في كذا ايه يعني في هذا المعنى. نعم. النهارده حضرتك انشغلنا كثيرا بالرزق والفلوس، وكل رب اسره بيجي محدود تماما، ما يعرف الاسره بتعمل ايه ولا اولاده بيعملوا ايه. يعني لو في متابعه من اولياء الامور لزويهم ما كانش حصلت الجرائم اللي احنا يعني شبنا فيها خلال الاسبوع اللي فات. يعني النهارده يعتبرها تكليف من الله سبحانه وتعالى كل ولي اسره ساعه من ساعات العمل بتاعته يجيبها من النوم، من ساعات النوم بتاعه مهما يقول لي تعبان، لان الاخرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، فبيخسروا في الدنيا وفي الاخره اعتبرتها ساعه. يمكن احنا حضرتك ربنا سبحانه وتعالى وهبنا شهر رمضان بنجتمع كاسره على وجبه واحده او وجبتين، وجبه الفطور وجبه السحور. نعم. ليه لا ما يكونش ده سلو بلدنا. النهارده انا حاجه اتعلمتها من زوجتي ان احنا النهارده في وجبه مقدسه كلنا لازم نجتمع عليها وكلنا نسمع بعض. ايه خبرتك النهارده؟ ايه اللي مر بيك النهارده؟ نعم. وبنتعامل مع حاجات خاصه بالانترنت والفيسبوك. يعني انا شخصيا بحاول اقيد نفسي لانه مغري جدا، نص ساعه الصبح نص ساعه بالليل. ومضطر اعمل الكلام ده ليه؟ لان انا في زملاء موجودين، والاهم من الزملاء مع حب واحترام شديد الطلاب بتوعي، عايز اشوف الطلاب بيفكروا في ايه، ازاي ارد عليهم، ازاي اعلن الاحداث اللي انا متعلقه بالمقررات بتاعتي او الحاجات اللي تخص الكليه او الحاجات اللي تخص البرامج اللي انا مشرف عليها. فانا مضطر ان انا اخش على الفيسبوك. يعني الفيسبوك ده من اوائل الناس اللي بعتوا لي. انا بامانه انا لم استخدم الفيسبوك الا بعد ثوره 25 يناير. انا من اول ما رجعت من البعثه وانادي، وفي مقاله انا فخور بيها قوي 12 سنه 99 تطوير اساليب التدريس لاستخدام شبكه الانترنت. وبفضل الله اكثر من 1000 واحد على مستوى الوطن العربي وكلها جامعات وناس اساتذه في التربيه استخدموا هذه المقاله باللغه العربيه. صحيح لا تحسب في الترقيات والكلام ده لان الكلام ده باللغه العربيه، لكن انا فخور انها جزء من المريحه انتفع بها الناس. نعم. لكن ما بستخدمش الفيسبوك مع الانترنت غير بعد الثوره. ليه؟ لان يعني الطريق لان الناس كلها تستخدمه. وبعد ان ظهر تاثيره الخطير يعني له دوره في الثوره. اشوف الطلاب بتوعي بيفكروا ازاي، زملائي بيفكروا ازاي، وسيله التواصل. بس انا بقول بعمل عن نوع من الترشيد. طبعا في مأساة النهارده مع الاسر كلها، مجرد ما اجيب كمبيوتر للطفل الحمد لله الطفل ساكت وما بيعملش مشاكل وما بيعيطش وما بيعملش حاجه وساكت، واسيبه طول النهار قدام. انت سايبه قدام ايه؟ يعني باب من ابواب جهنم مفتوح لابد انك انت تحميه. يبقى النهارده الطفل بتاعي هو قاعد قدام الانترنت زي ما قلت لسه زمان في المداحه بتاعتها الاولانيه, ما سيبش الطفل خلاص يعني انا جبت له حاجه ويلعب بيها وفرحان بيها وبعدين عندي نهايه. لا, لابد ان في التشتيت, في خطه. ايه الخطه النهارده؟ المفروض النهارده انا هخليه يستخدم الانترنت اول ساعه او ساعتين, مش ساعه او ساعتين وسايبه في الفراغ. لا, ايه الخطه النهارده؟ انت هتبحث ايه في الانترنت؟ انت هتعمل ايه على الفيسبوك؟ النهارده هتلاقي فيه زي ما قالت الابحاث الموجوده, احنا انا اتعلمت من ولادي وانا كنت في الولايات المتحده الامريكيه, طفل سنه ثانيه ابتدائي بيبحث عن ظواهر طبيعيه انا ما سمعتش عنها, وكنت بستخدم القاموس عشان اعرف الاسماء الكلام اللي بعمله كان بيجيبها من الانترنت. يبقى النهارده ايه الخطه بتاعت حضرتك؟ رقم واحد, انا بنصح كل رب اسره ساعه للاسره, مهما كنت بتتلكف, مهما كنت بتقول تعبان, مهما مهما مهما مهما, لان ربنا سبحانه انت مسؤول, كلكم مسؤول. نعم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك. يبقى دي الساعه ديت لابد ان انا اقعد مع الاسره بتاعتي اعرف ايه اللي فيها. النهارده لما حضرتك بتبعت ابنك او بنتك للدرس, خلاص انا مش خلصت منه خلاص, لا, لابد انك انت بشيء نوع من المتابعه. نعم. النهارده لو ولي الاسره الحكايات اللي احنا سمعناها ديت, لو زار المركز بتاع الدروس ده والمدرس حس ان في يعني رقابه مش رقابه بس, ان ايه, ان واحد يعني حمش بالفلاح, انا اسف في هذا التعبير. نعم. عمره ما كان يبص لاي حاجه من الحاجات اللي كانت موجوده. نعم. انا لا ابرئ الاولياء الامور من الجرائم اللي كانت موجوده, لان هو رمى اولاده خلاص. نعم. لا, الحاجه الثانيه, الحاجه النقطه الثالثه, الكمبيوتر موجود في البيت, ممنوع ان تتقفل اوضه على الكمبيوتر وانت شايف ابنك او بنتك بيعملوا ايه. نعم. الكمبيوتر اللي موجود في البيت موجود في مكان ظاهر. واخبر حضرتك بحيث وبعدين لما انت تشوف ابنك زي ما شافت الاستاذه اميمه, يبقى انت بتاخده بالهدوء النهارده بتشجعه, لكن النهارده هتاخده بالعنف. طب ما هو ده اللي حصل بالظبط, الحكايات اللي تم ديت, البنات خايفين انهم يكلموا اهاليهم في اللي بيحصل, لكن النهارده انا بشجعه يبقى في نوع من الحوار, حتى لو اخطا ابني او بنتي باخدها بالهدوء واستوعب وما زهقش. يعني النهارده برضك الى جانب الفيسبوك, الحاجه الثانيه الاخطر الجيمز. في ادمان للجيمز. نعم. الالعاب اللي موجوده على الكمبيوتر بتاخد وقت وتقتل وقت, قتل الوقت مع سبق الاسرار والترصد. نعم. دي مسؤوليه الاسره. فالاسره النهارده صحيح انا مع حضرتك ان تراجع دور الاسره في التربيه, بدات بالانترنت, التلفزيون, المدرسه, الشارع الاول, وبعدين المدرسه والاسره. مش معنى ان دور الاسره تراجع ان خلاص نسلم, لا, بنحاول مره واثنين, وما لا يدرك كله فضيله الشيخ احمد صبري, يعني اشار الدكتور هشام الان الى خطوره الفيسبوك بوجه عام, وهنا يعني نقطه هامه جدا مما قال, قضيه انه افقد, برغم انه وسيله تواصل مجتمعي, الا انه افقد المجتمع القدره على التواصل البيني فعلا الحقيقي بين الافراد وبعضهم البعض. نظره الاسلام لهذا الوضع يعني هو لابد ان نقوم من استغلال واستخدام الرعيه والشعب لمثل هذه الامور. وهذا هو دور في البدايه خالص الدوله, ثم بعد ذلك مؤسسات الدوله, بدايه من الرقابه على استخدام هذه الاشياء, ومن الدعاه ومن المفكرين ومن المثقفين الذين يرشدون ويوجهون العقول للاستخدام الامثل والطيب. في الاحصائيه السابقه وجدنا ان الصين من اكبر الدول التي تستخدم الانترنت عموما وينتشر جدا, ولكنها نسبه استخدام الفيسبوك محدوده للغايه جدا. ليه؟ لان هو مش فاضي, هو بيستخدمه استخدام اقتصادي, استخدام لتسويق سلعه. ولذلك ماذا نقول لله سبحانه وتعالى يوم القيامه واحنا امه اسمها امه اقرا؟ هذه لو دخلنا على الفيسبوك الان ماذا سنجد؟ الفيسبوك الان سنجد من خلال تعاملي انا مع الفيسبوك, انا اتعامل مع الفيسبوك من قبل الثوره الحمد لله. لكن المساله مش مساله من امتى انت استعملته, ولكن فيما تستعمله من المستخدمين, من يستخدم الفيسبوك للهجوم على الاخرين والتشنيع بهم وسبهم طالما انهم يخالفونهم في مذهبهم او في اعتقادهم او في رايهم. ايضا قلة من يستخدم الفيسبوك لنشر معلومة, لنشر خبر صادق هو فيه. نعم. ومن الناس من يستخدم الفيسبوك لامور غير اخلاقية. فاذا لابد ان نرشد هذا الاستهلاك والاستخدام, وان نبين الصواب فيه والحرام فيه. الله سبحانه وتعالى أعطاني الأولاد, وإحنا على يعني عفوا كنا قد تكلمنا عن مسألة الهكرز. الهكرز هم بعض الناس من يقوم بتدمير القرصنة على بعض المواقع, يعني حتى رأي الشريعة الإسلامية في هذه المسألة, هل يجوز أن أقوم بالقرصنة على أي موقع حتى لشخص غير مسلم؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ إذا كان الموقع معلش هذا الموضوع، إذا كان الموقع موقع ضار أو يسيء إلى الإسلام أو غيره، في هذه الحالة يقول البعض أنه دفاع، يعتبر من قبل الدفاع عن الإسلام. أرد عليك، الدفاع لا يكون بتدمير هذا الموقع، لأنه عند صاحب هذا الموقع العقول التي ستقوم بتدمير موقعي أنا أيضا. أنا لا أبدأ بالهجوم أبدا، بل إذا اعتدى علي سأعتدي عليه بمثل ما اعتدى علي، لا أبدأ أنا بالهجوم. وهذا ما يقول بعض الذين يفعلون هذا، يقولون يهجم علي ويعتدي علي فكريا. أهجم عليه بنفس الطريقة، أهجم عليه بنفس الفكر. محاربة الفكر لا تكون إلا بالفكر، محاربة الحجة لا تكون إلا بالحجة والبرهان، وهذا هو ولكن إليه. ولكن معلش يعني اسمح لي شيخ أحمد، يعني ليس كل الناس سيصل إلى الحوار العقلي الناضج من مستخدمي الفيسبوك أو من مستخدمي الإنترنت، فبالتالي من قد تصل هذه المعلومة المشوهة التي يحارب بها المجتمع أو الإسلام، قد تصل إلى البسطاء من الناس فيصدقوها ويقتنعوا بها. سامحني، يبقى احنا فشل في تسويق الإسلام بالشكل الصحيح وتركنا المجال لغيرنا حتى فعلوا ما فعلوه، ثم نتهم بعد ذلك أو نضع الشماعة التي نعلق عليها الخطأ الذي ارتكبناه في تدمير هذا الموقع بهذه الصورة. لابد أن يكون هناك ميثاق بين مستخدمي الإنترنت على أن نستخدم هذه الشبكة بالضوابط الشرعية أو بالضوابط الأخلاقية التي لا تضر بك ولا تضر بي، وألا يدمر أحدنا للآخر موقعه، بل نقوم بردي بنشر الإسلام بالصورة الصحيحة التي ترضي الله سبحانه وتعالى، ولا نقصر في نشره. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن لا يجوز أن أسب هذا الشخص أو لا يجوز أن أعتدي عليه. هو اعتدى علي وسبني مثلا في العقيدة، أن أدمر موقعه؟ لا، أن أنشئ موقعا كبيرا جدا يقوم بنشر هذا الدين. مثلا الآن فيه موسوعة بيان الإسلام التي أظهرت النبي صلى الله عليه وسلم بصورة مشرف، أكثر من 22 مجلد لأكثر من 300 عالم على مستوى البلاد العربية الإسلامية في الأشهر الماضية قاموا بإخراج هذه الموسوعة بيان الإسلام، وأظهرت النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رائعة. أنا أوصي إخواني الأئمة أن يقوموا بشراء هذه الموسوعة، وهي تقوم بشرح حياة النبي صلى الله عليه وسلم شرحا رائعا، وبرد الشبهات عن شخص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بشكل رائع جدا جدا جدا حتى مع غير المسلمين. أما أن أقصر في الدعوة أو أقصر في نشر الإسلام وأن أعلق على أن أقوم بهدم مواقع الآخرين، هذا خطأ. سأقوم بهدم مواقعي أنا أيضا، وستكون هناك حروب في الإنترنت بهذه الصورة بيني وبينه، وسنخرج في النهاية خوي الوفاض، خوي الوفاض، لا نتيجة لي. ولذلك كان في إحصائيات دكتور شامنا، سأترك لك المجال الآن للحوار لأني أشعر أنك عايز توضح حاجة. الحمد لله، مع إن أنا غضبان وزعلان من جوايا إنه مصر ليست في الدول الأولى التي تستخدم البحث عن الكلمات السيئة مثلا أو عن المواقع السيئة. الحمد لله ترتبنا ورا شوية، وده يتطلب مجهود قوي مننا. إحنا محافظين على المكتب. لا، ده يتطلب مجهود قوي مننا إحنا كدعاة الإسلام، إن إحنا نوصل لشبابنا ونوصل لبناتنا ونوصل هذا بقى أدوار الجهات المختلفة والتي سنتحدث عنها تفصيلا، والتي أشار الدكتور هشام إلى أولها وهو الأسرة. يعني دكتور هشام، كنت أود أن تتداخل مع حديثي. في نقطة مهمة جدا يجب أن ننبه إليها. إحنا اللي بنعمل لهم دعاية مجانية. صحيحنا يعني واخد حضرتك، يعني الصحيفة التي لا تساوي ثمنها الورق بتاعها، مين اللي نشر؟ كانوا يعني يحلموا ان هم 1000 واحد يقراها او 1000 واحد نسخة يوزعوها و5000 يقروها. النهارده موجودة في كل متاحف العالم. مين اللي عمل لها الدعاية؟ سيدنا عمر رضي الله عنه بيقول لك ايه؟ أنيتوا الباطل بعد الذكر. مش مجرد ان يجي لي الحق ده في موقع بيسيء، انت عندك 100 في البريد بتاعك في العناوين اللي عمل يعني ايه المية، هتبعتهم الحق والحق والحق والحق. وهناك للأسف أحيانا الرغبة في الحصول على المعرفة والرغبة في التطور قد تجعل بعض الناس يدخلون ليروا هذه الإساءة. هناك علم جديد اسمه السوشيال انجينيرينج، هندسة المجتمعات، وبيتم بالفيسبوك وبالأدوات الأخرى. بقول لك هنا مقطع، امسك عليك الكيبورد بتاعتك، امسك عليك فيسبوكك، امسك عليك تويترك، امسك عليك يوتيوبك. ليه؟ النهارده المعلومه اللي موجوده، خلي بال حضرتك، ده حتى لو المعلومه صحيحه 100% تعالى كده نسترجع التاريخ، لان التاريخ بالنسبه لي علم تخسرار. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه في موقعة من المواقع الأقسم الرائعة اللي انتصر فيها الإسلام، كانت ضد البيزنطيين، في وسط المعركة مات سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه توفى الله، وسيدنا عمر تولى الخلافة وأصدر قرار بعزل سيدنا خالد، وأرسل سيدنا أبو عبيدة الجراح علشان يكون قائد الجيش. سيدنا أبو عبيدة كان موجود وعزل سيدنا أبو بكر وولى خالد بن الوليد. سيدنا عمر العزل سيدنا أبو بكر ولا أبو عبيدة. وبعد وفاة النبي أبي بكر قام عمر بعزل خالد وتولية أبو عبيدة مرة أخرى. يعني الحصل بالضبط كان قرار تعيين سيدنا أبو عبيدة الجراح موجود معاه، راح لقى المعركة شغالة، وهذه ده قرار فاتخذ القرار بنفسه لغاية ما انتهت المعركة. هو لو كان واحد يبحث عن الدنيا، ودي معلومة صحيحة، ايه اللي كان هيحصل؟ شاف مصلحة الأمة فيه. فالنهاردة حضرتك بعد إذن حضرتك، لما كل واحد فينا تجيله معلومة صحيحة 100% وهو متأكد منها، يزينها الأول، هل لصالح المجتمع وصالح مصر في مثل الظروف اللي احنا عايشين فيها ديت يعلنها وينشرها، ولا يحتفظ بيها نفسه يصاب ويقدر ان هو كانت بالرغم انها كانت معلومه صحيحه 100% ما قالهاش لانها بتدور. يبقى ان النهارده الى المعلومه اللي موجوده النهارده اوزنها، ما بالك بقى بالناس اللي بيكذبوا، ما بالك الناس النهارده اللي بيعملوا اشاعات. يعني انا حاطط قاعده عندي في الفيسبوك، لو اي حد اساء باي كلمه انا بعمل له بلوك، بشيله خالص، لان انا في غنى ان انا الوث مسامعي والوث عينيا بان انا اشوف منظر مش مظبوط او اسمع كلمه مش مظبوطه حتى لو كنت مختلف معاه. ولا بد ان يعلم كل انسان انه محاسب عما يسمع ومحاسب عما يرى. يخبرونني ان هناك تجربه شبابيه على الفيسبوك او متداخل يود ان يتحدث في ذلك، فاسمحوا لي. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. معاك فندم سامح حمدي من الشرقيه. اهلا استاذ سامح. عندك سيادتك، انا برحب بحضرتك باستاذ الضيوف، وبعقب بس على حته الفيسبوك. فعلا دلوقتي الشباب في مصر بيقعدوا بالعشر ساعات مش بالثلاث ساعات ولا الخمسه على الفيسبوك. وزي ما دخل زي ما طلع، لا استفاد في دين ولا في دنيا. انا بحكي لكم تجربه في دقيقه واحده. بالنسبه لنا انا في شهر 10 اللي فات او في شهر 7 اللي فات رحت اتعرفت على مكان نقابه التجاره الالكترونيه والتسويق الالكتروني في مصر. رحت اتعلمت عندهم ازاي اقدر بخطه تسويقيه بمعدل 3 ساعات يوميا بس او 4 بالكثير اوجد لنفسي دخل محترم في مجال التسويق الالكتروني. لقيت عندهم دبلومه تسويق الكتروني، دبلومه تصدير واستيراد الكتروني، ازاي اصدر واستورد لبلدي. تمام. تنميه ذاتيه. الموضوع ده والله انا شايفه وقسم اتحاسب عليه اسرع حل للبطاله. الشاب اللي بيقعد على الفيسبوك تايه مش عارف يعمل ايه، ببساطه لو عرف ازاي يطلع منه فلوس، الايميل بتاعه ازاي يستخدمه كاداه تسويق، المنتدى، اليوتيوب، كل دي الغرض عملها كادوات بيزنس بيستفيد منها مليارات. احنا بنستخدمها استهلاك سيء جدا، سواء كان في الحلال او في الحرام، الاثنين استهلاك دون جدوى، لا يفيد في دين ولا في دنيا. لكن احنا اتعلمنا في الدبلومه ديت ازاي اوجد لنفسي دخل، وازاي استخدمها في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقيب العمل دينا الدكتور خالد محمد خالد. يعني فعلا اخ سامح استخدمتها للحصول على دخل، واصبح لك دخل من خلال بفضل الله التصوير. اول دخل قبضته كان شهر 10 اللي فات، ربنا رزقني فاطمه مولوده جديده، كانوا شاحر عليا، رزقت ب 900 جنيه كان اول عموله. فكرتها ان انا اشتغلت وسيط ما بين مركز دورات وافراد، مركز منظمه التجاره العالميه بيدي دورات وكده، تسويق ومبيعات وكذا وكذا وكذا. عرضت عليهم قلت لهم انا مصور الكتروني ممكن اسوق لكم، ماشي. انا قلت لهم انا ممكن اسوق لكم دورات. قالوا سوى زيك زي غيرك، ليك عموله 10% ما دي في علم التجاره الالكترونيه عندنا. بند دورات 10% عموله مثلا، غير العقارات غير السيارات. انا دلوقتي وسيط ما بينه وما بين الناس طالب عايزه تدرس، بوصل دول لدول واخد عموله. ممكن ابقى وسيط في موضوع عقارات، وسيط في موضوع سيارات، ده كده في التسويق المحلي. ممكن في المجال الاكبر بقى اللي هو التصدير والاستيراد، ازاي اصدر واستورد لو انا معايا فلوس. طب معيش فلوس، علمونا ازاي نشتغل وسيط استيراد وتصدير ما بين شركه في مصر وشركه بره مصر، وبيجيبوا لنا واحد من قلب الجمارك، وكل دوت تتخيل بقى بكام؟ باجر رمزي لا يذكر، هم 60 جنيه لا يذكر شيء. بس انا بالنسبه لي انا في النهايه راس مالي ايه بقى مطلوب مني عشان ازود المال دي؟ هو كمبيوتر وانترنت بس. تمام، جميل، هي تجربه رائده ونشكرك على المداخله. حاجه بس اخيره بعد اذنك، حاجه انا اتمنى ان تساهموا فيها كمشروع قومي لخدمه البلد والعلاج البطاله. نعم. في مشروع جبار جدا لعلاج البطاله في مصر عند الدكتور خالد محمد خالد اللي هو النقيب العام لنقابه التجاره الالكترونيه والسوق الالكتروني في مصر. يا ريت تتواصلوا مع الراجل ده، الراجل ده عنده افكار جباره ومش هياخد منكم حاجه ان شاء الله. ان شاء الله نتصل عليه ونشوف. هو اسمه الدكتور خالد محمد خالد، النقيب العام لنقابه التجاره الالكترونيه والسوق الالكتروني. دي نقابه مستقله جديده وهتبقى قريب جدا نقابه عامه، وهتوفر 11 وظيفه في السجل المدني باسم التجاره الالكترونيه. دي اول دوله عربيه هتقوم بيها مصر. جميل يا اخي سامح، شكرا لاتصالك. وجزاكم الله خيرا. شكرا. الشيخ احمد، يعني هنا يتحدث الزميل المتداخل الاخ سامح عن كيف انه امكن له ان يستفيد استفادة فعلية مادية من عملية الانترنت، بدلا من ان يضيع الوقت. وهو يقول انه كان بيضيع من بعض الناس بالعشر ساعات متواصلة جلوسا على الانترنت دون فائدة، دون ان يخرج بشيء. قال انه حول هذا الامر الى مكسب مادي بقضية التسويق عبر الانترنت. يعني هنا يعني نود ان نشير الى رأي الاسلام في هذه المستحدثات. هل يعني نحن نعلم فقهيا ان لابد من اتحاد مجلس البيع والشراء لانعقاد البيع وامثال هذه الامور الفقهية، كيف نطوعها هنا مع هذا التسويق عبر الانترنت؟ العلماء قالوا طالما ان السلعة بتعرض بالشكل الصحيح، نعم، وبيحدث ايجاب وقبول بين البائع والمشتري، ويكون هناك اتفاق على طريقة امنة لتوصيل السلعة وطريقة امنة لتوصيل المال الى البائع والسلعة للمشتري، فهذا لا شيء فيه وهذا لا حرمة فيه. من باب التيسير على الناس على ان تكون هناك ضوابط شرعية بينهم في عرض السلعة وفي ايصال المال. فالعلماء قالوا ما فيش حرج في هذه المسألة أبدا، وهذا من باب التوسعة على الناس في البيع والشراء. وفي شركات كثيرة جدا جدا في أنحاء الأرض، نعم، تقوم بالتسويق وتقوم ببيع منتجاتها. وعندنا شباب الصين هو شباب الصين الناس دي اللي ما يعرفوش حاجة عن الإسلام إطلاقا. الشباب اللي قاعد بيعمل 24 ساعة بيعمل ليلة نهار وبيعملوا بشكل النهاردة. احنا منتجاتنا كلها منين النهاردة؟ منتجاتنا كلها من الصين. منين المنتجات دي؟ من الشباب الصيني، من شباب الصين. الشباب ده لما نيجي نوقف قدام ربنا ونقول له احنا يا رب احنا احنا احنا اتباع نبيك عليه الصلاة والسلام بأي أمارة وبأي شكل وبأي وجه. فهنا التسويق وعرض هذه السلع على الانترنت واستخدام هذه الشبكة لانها رخيصة جدا، لا تكلف اموال كثيرة. زي الدكتور هشام قال لك ان في احدى الدور الكبيرة جدا فقط هي وسيط بين دار الطباعة وبين المشتري، هو يحول المبلغ وفي خلال 15 يوم الكتاب بيوصلك لحد باب بيتك بهدوء وباستقرار بنفس المواصفات اللي حضرتك شفتها على النت بنفس الطلبات اللي حضرتك طلبته بيها، فهذا لا شيء فيه. نعم. يعني الإسلام يتسع، عباية الإسلام تتسع لكل هذه المعاملات الحديثة. بالضبط. والدكتور سقرضاوي قال هذا لا شيء فيه وهذا من باب التوسع على الناس بالنسبة للبيع والشراء، لكن بالنسبة للعقود الأخرى يعني زي عقد الزواج مثلا قال لا يجوز. نعم. ليه؟ لأن التقدم العلمي سيبتكر أشياء من الممكن أن تلبس على الناس، يجمل العروس على غير شكلها أو أو أو, أو, أو, أو, أو يكون في حد ممكن من خلال تركيب صورة على صورة يكون في شيء. بس بالنسبة للسلع، لأن البيع والشراء على الإنترنت المستمع هيلاحظ أنه أنت اشتريت سلعة معينة من شركة، هذه الشركة لم تكن صادقة معك في البيع الأول في الصفات التي وضعتها للكتاب أو للسلعة التي فلن تتعامل معها مرة أخرى بخلاف عقد الزواج، لأنه ده مسألة بيترتب عليها اضطرب فيه التأبيد. فهنا مجلس العقد لابد أن يكون موجود كله، وأن الشهود تراهم بعينك، والعاقد اللي هو الزوج بالضبط، وهذا يكون موجود في مجلس العقد ومتحدين كلهم في مجلس العقد، ولا يجوز على الإنترنت بخلاف بيع العقد عقود البيع والشراء في النت. يجب أن نحذر برضك التسويق الإلكتروني والكلام الجميل الأخ سامح ان هناك جرائم مستحدثه في الانترنت ما كانتش موجوده، وبرضك الجزء الخاص بالتسويق. يعني انا ابني اتعرض عليه شركه سيادتك هتدفع $1,000 عشان تاخد دوره معينه، ولو جبت 10 من اصحابك هنرجع لك $1,000 اللي هو التسويق الشبكي. ما هو يعني عارف في نوع من النصب والاحتيال الغير ظاهر. يجب ان اسيادنا المشايخ ان هم يحذروا من مثل هذا. نعم. ان يبقى ده في نوع من انواع ان هو يعني عارف في نوع من النصب والاحتيال، النهارده الكثير من الشباب اللي مش لاقيين فرص عمل بتلاقي واقف في محطات البنزين ويبتدي يسوق مثلا على سبيل المثال الموضه الجديده اللي ماشيه التايم شيرنج اللي انت بتشتري مثلا ايه اسبوعين ثلاثه في مصيف او في مكان وفي الاخر الشاب ده لا ما بيقبضش حاجه من الشركه ومعتمد على العموله الموجوده وممكن يكون الشاب ده ما شافش اساسا البضاعه وما شافش الشكل عامل ازاي هو اللي يسوق لما لا يعرف بالظبط فلابد ان ابقى عارف الحاجه الموجوده هناك نوعيات مستحدثه كثيره من جرائم الانترنت يعني مثلا في مثال اخر اسبوع كان في حد عمل نوع من القرصنه على حساب بريد الكتروني للاستاذ زميل وطبعا الكلام ده احنا خدنا عليه لان من سنوات انا فوجئت احد الاساتذه بتوعي الحقني يا هشام انا موجود في نيجيريا واتسرقت كل الاوراق بتاعتي واتسرقت كل فلوسي يا ريت تبعت لي 3000 دولار وهبعت لك بيانات مدير الفندق علشان تبعت فلوس عليه لان انا معيش اي اثبات شخصيه لولا ان انا اعرف هذا الرجل وهو كان موجود في المملكه العربيه السعوديه اتصلت باهله اكتشفت يعني فعلا بعد ما كنت بجهز فلوس نصب واحتيال هناك قضايا شهيره بالنسبه للانترنت الرئيس الفرنسي السابق القراصنة استولوا على 30,000 يورو من حسابه وللحظة ما قدروش يحصلوا عليها المرشحة الأمريكية اللي كانت قدام أوباما في الفترة اللي فاتت الاستيلاء على الإيميل بتاعها كانت نقطة من نقط الضعف والسلبية الموجودة حد انتحل شخصية شقيق ملك المغرب واتحكم عليه بثلاث سنوات نخلي بالنا حاجات كتيرة جدا واحنا مش واخدين بالنا كبقى الشباب الصغير ممكن بيرتكبوا جنايات عن طريق التجربة ويعاقب عليها القانون يعني انا اتاني يعني انا هقول لحضرتك انا اتاني من سنوات وزير سابق جاي يبكي بنت ابنه حكم عليها بست شهور هي ما عملتش حاجة خالص في النادي مع الخطيبة السابقة لخطيبها قعدوا يغيظوا بعض وان خطيبك لسه بيبعت لي ميلز البنت من الغيرة بتاعت البنات دخلت وضربت معذرة في التعبير عرفت اليوزر نيم والباسورد او جربت اليوزر نيم والباسورد ودخلت على الميل بتاع الخطيبة وشافت راحت لها ثاني يوم انت بتكذبي خطيبي ما بعتلكيش فهي قعدت تغيظ فيها وفي الوقت نفسه قدمت بلاغ لمباحث انترنت ان فلانة ديت عاملة لي موقع بتسبني فيه لما اتعرضت القضية على القاضي الدرجة الاولى حجم عليها 6 شهور طبعا الحمد لله عملنا بحث ويعني ايه لان احنا ظلمنا في حياتنا كتير فعملت بحث ازاي الناس تضرب الانترنت انا تضرب حساب البريد الالكتروني في اللحظه اللي انا كنت ببحث فيها في نص مليون واحد على مستوى العالم بالكامل كان بيتعلم ازاي يضرب البريد الالكتروني المجاني وده كان في شويه معطيات موجود فالنهارده من الحاجات اللي انا شفتها مع ابني الصغير لما كان في اعدادي ازاي ان هو يضرب حساب حد لا خلي بالك دي جريمه الكترونيه نعم جريمه يعاقب عليها القانون في حاجات كثيره جدا يعني حاجات ممكن يعني هذا توجيه هام يعني لان البعض قد يقع فيه او الكثير من الشباب قد يقع فيه انا بحكي حضرتك على قضايا يعني مش من خيال من صديق له او غيره يضرب حسابه يعني هذا مجرب قانون مجرب طبعا انا بقول لحضرتك ده في حاجه ثانيه النهارده حضرتك احنا بنجيب اشتراك انترنت من شركه من الشركات وبعدين بيديني وحده اعاده ارسال لاسلكي لو انا مش حاطط يعني على الاقل حاطط اليوزر نيم والباسورد اليوزر نيم والباسورد طبعا ممكن نضربه لكن لو انا سيبها مشاع لا ده انا ممكن حد يستغل انا مسؤول عن خط الانترنت اللي جالي في البيت لو حد استخدمه بطريقه غير خاطئه ومخالف القانون صاحب الخط ده بيتحاسب يعني حصل بالظبط اخو واحد سياسي من السنين الكبار الكبار الموجودين في البلد النهارده جالي محكوم عليه سنتين ليه حد دخل على الجهاز اللاسلكي بتاع الانترنت اللي في الشركه بتاعته وارسل بريد ضرب بردك البريد الكترون بتاعه وارسل البريد يسيء لنفسه فيه اخذ الكلام ده وراح للقاضي ان هو سب وخطف من الناس ولا بيسوء ما انا ما فيش اساء وكان محكوم عليه سنتين يعني فضل ربنا سبحانه وتعالى في مثل هذه المظالم لما بتاكد ان فعلا صاحب الشيء بيعمل بنبذل جهد وبنقدم الاستشارات بتاعتنا حاجه اخرى كان طالب في كليه هندسه من كليه الهندسه بتاعه الجمهوريه جاء في قضيه من قضايا بتاعت الفيسبوك بعد ما عملت التقرير كله قلت له انا عايز بس اقعد مع هذا الرجل لما اكتشفت انه بيكذب واحنا بنكذبه قطعت التقرير قلت له مش حد غيري انا بدافع بس عن الابرياء اللي استغل بيهم فيبقى انا بحذر النهارده في قضايا كثيره جدا يمكن التغرير بكثيرين دون وعي ودون معرفه للابعاد وخطوره الامر نرجع للفيسبوك برده الثاني نخلي بالنا البنات بتوعنا الفاضلات ما يحطش الصور بتاعته على الفيسبوك احنا بنتخيل ان الفيسبوك ده امن احط الصور بتاعتي بشكل او باخر هناك قضايا عديده وذكر تستغل استغلالا سيئا يعني احنا لو احنا بنتكلم على السريه والتامين في شبكه الفيسبوك يبقى ده علامات استفهام كما لو كان استاد القاهره ما فيهوش اسوار وبحط بوابه 20 متر لو حضرتك حد مشي خطوه هنا او خطوه هنا دخل النهارده، وبعدين الصوره اللي حضرتك حطيتها على الفيسبوك وانت حاولت تمسحها هي لسه موجوده، وخلي بال حضرتك كان من ضمن الحمله الاعلانيه وان مسحتها لا تمسح موجوده. وبعدين خلي بال حضرتك برضه الناس بتستخدموا الفيسبوك، السيرفرز اللي موجوده في سيرفرز منها موجوده عند ولاد الغم وفي كل حته، والمساعد بتاعهم بيدير الفيسبوك، يعني زي ما بيقولوا كده مفيش يعني اذا هي حرب حرب بكل ما تحمله كلمه الحرب بالمعنى. اولياء الامور ورب الاسره، خلي بال حضرتك انت مسؤول امام الله ساعة لأسرتك وتشوف هم بيعملوا ايه، لان انا بقول حضرتك معذرة انا مديت مش نظرية مؤامرة، حد يتهمني ان نظرية مؤامرة، لا ده هي حرب ممنهجة. نعم. وكل اللي احنا شايفينه ده هو سلاح كما اتفقنا اولا يستخدم لك او عليك، وهو بيستخدم ضدنا، لان احنا الحمد لله ناس طيبين ومش شايفين غير اللي غير اللي قدامنا بس. يعني بالاستراتيجية بتاعتنا عملنا دعاية للكثير، الفيلم السيء الأخير ده واللي تسبب في حكم، يعني أنا مش عارف ربنا يكون في عون السيد وزير الاتصالات هينفذ هذا الحكم ازاي، والأضرار الاقتصادية اللي هتقع على البلد من تنفيذ هالحكم، وهل هنقدر ننفذه مظبوط لا ربنا يكون في عون. نعم. فضلت الشيخ أحمد صبري، يعني هنا يقع على عاتق الدعاء دور خطير. أولا في استخدام هذه الوسيلة من الوسائل استخدامهم الشخصي لها، ثانيا في تبصير المجتمع بخطورة وأضرار هذه الوسيلة. نعم، احنا قلنا منذ قليل بأن حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم ساعة حتى تظهر الفتن. نعم. فلما أجي أجد أنه مثلا لكثرة الفتن تجد حوالي 400,000 موقع لبث الدعارة في النت، وحوالي المشتركين فيهم حوالي 211 مليون شخص. هذا يشير إلى ضخامة المجهود الذي سيبذل من أصحاب الفكر وأصحاب الأخلاق في نشر الفضيلة والأخلاق في المجتمع حتى نبين خطورة هذا الأمر. لأنه مش سهل إن أنا أترك هذه الشبكة في أيدي الصبي الصغار، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية من يقود. نعم. فيعني هنا يجب على ولي الأمر اللي هو الزوج أو المربي أو المدرس أو الوزير أو الرئيس أن يبصر الناس بعيوب هذه الشبكة وبمميزات هذه الشبكة حتى لا يقعوا في هذا الأمر. والأطفال من النهاردة للتقدم الآباء ويجعل الأمهات ويجعل المثقفين وأصحاب الغيرة على بلادهم وعلى عقائدهم وعلى أبنائهم وعلى بناتهم أن يعني يسيروا بأقصى سرعة حتى نبين للناس هذه العيوب. فمسألة أن نترك الشبكة للصبية وللمراهقين هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. أول وصية إحنا بنقولها للآباء والأمهات في البيوت، هذه الشبكة شبكة المعلومات النت لا يترك للصبي الصغار وللمراهقين أبدا مفتوح. نعم. أبدا لا بد من الرقابة. نعم. الآباء والأمهات المنشغلين بالعمل بعيدا عن أبواب التربية، الأم البعيدة عن الابن والبنت، ماذا يحدث؟ مما لا شك فيه أن البنت التي تشعر بأنه في فجوة بينها وبين أمها ستلجأ إلى اتخاذ صديقة ممكن تكون على الإنترنت. نعم. وهذا والله أعلم كان صديقة ولا مش صديقة، لا لا أنا قد تكون مزورة صديقة بالضبط، وقد تتعمد البنت أن تتكلم مع شاب. نعم. لأنها تريد أن تدخل هذا الباب لأنها في فترة مراهقة لا تزن هذا الكلام، ولذلك يجب على الآباء والأمهات والمربين أن يمنعوا الصبية والمراهقين من استخدام النت، وإن استخدم يستخدم على أعينها تحت إشرافي. تحت إشرافنا. ويعني حتى ال- ال- ال- ال- ال- ال- الكتابة بين الرجال والنساء على الإنترنت، لأنه يعني من الأحكام الشرعية اللي احنا عايزين نشرحها في حلقة اليوم، المنتديات العامة هل يجوز للمرأة أن تشترك في المنتديات العامة؟ الأصل إنه المرأة لا تتكلم مع الرجال إلا لحاجة. سيدة فاطمة قالت الأفضل للمرأة ألا ترى الرجال وألا يرى الرجال. بالضبط. وبعدين سيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، وحينما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأزواجه صلى الله عليه وسلم؟ أو عمياوات أنتما، يعني ألا تبصرانه؟ فهنا القضية قضية في منتهى الدقة أن نبين الأحكام الشرعية المرتبطة بهذا الأمر. فمسألة أن احنا نترك الشبكة للصغار المراهقين لا يجوز أبدا، نعلم المجتمع كله إن هذه الشبكة لا يكون إلا لعلم، لمنفعة. طبيب يحتاج إلى أن يطلع على أحدث المعلومات أو في مجال، مهندس يحتاج أن يصل إلى معلومة جديدة، مدرس يحتاج أن يتعلم طريقة ويبتكر طريقة جديدة. نقوم ببناء الأخلاق في في في, في المجتمع. لكن حينما تكون عندي سيد الفاضل محطات كبيرة جدا ينفق عليها المليارات في السنة لتدمر الأخلاق في المجتمع، وإحنا سايبينها بدل ما تستغل في نشر الفكر والعلوم والثقافة وتعليم الناس الأخلاق، ماذا نقول في مجتمعنا في مثل هذه الأمور؟ استخدام هذه الشبكة لا يكون إلا في المنفعة. نعلم المجتمع، نعلم أولادنا بالضبط. نعم، ما هو ده منفعة. الترفيه الحلال ده منفعة. نعم، روح عن قلوب ساعة بعد ساعة. لكن استخدامه فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ده مشكلة. استخدام النت في البحث عن المواقع الإسلامية، ولذلك أنا بقول لك على الدعاء، على الدعاء إلى الله عز وجل ألا يستهينوا بما جد من الوسائل والأساليب التي يستخدمها الناس في مجالات الحياة المختلفة، بل إن عليهم أن يكونوا في طليعة المنتفعين بها. وما دامت الدعوة إلى الله فريضة واجبة، فإن كل ما يساعد على حسن تبليغها يكون واجبا. علينا نحن كدعاء أن نستغل هذه الوسيلة وأن نحسن استعمالها وأن نعلم المجتمع كيف يستعمل هذه الوسيلة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولنحذر كل الحذر من الشيطان الرجيم ونحن نستخدم هذه الوسيلة. لما أعود على الفيسبوك وأكتب خبر عن واحد من الناس، رجل سياسي الآن، الحروب الموجودة الآن، يعني أستاذ أحمد أنا آسف، إحنا انشغلنا في هذه الفترة بأمور سيئة جدا وأمور تافهة جدا، ولا ننسي هنا الصهاينة والله يضحكون علينا الآن ونحن نتخلف، اقتصادنا بيتراجع إلى الوراء. ونحن يروح كاتب خبر مثلا ويلزقوا في الأحكام الفقهية الشرعية، مثلا احنا هنهدم الصبح بالهول، احنا هنهدم الأهرامات، احنا هنمنع ما عرفش مين، احنا الإسلاميين هيعملوا كذا، أو يضع خبرا كذا. وهذا أود أن تشير إليه شيخ أحمد، قضية الشائعة واستخدام هذه الأداة في نشر الشائعات ورأي الإسلام، يعني وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله. أستاذ أحمد، ممكن ابن من أبنائنا، ممكن بنت من بناتنا تكتب خبر، هذا الخبر يؤثر على اقتصاد البلد سنة قدام، مش النهاردة بس، يأثر على اقتصاد بلد، اقتصاد أمة. ولذلك لابد أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله. هي الكلمة اللي من سخط الله يعني إن أنا أسب رجل، إن أنا أشتم شخص؟ ممكن تكون الكلمة اللي من سخط الله خبر كاذب عن وزارة من الوزارات، خبر كاذب عن مسؤول من المسؤولين، خبر كاذب عن عالم من العلماء. وهذا الكلام، هذا الخبر الكاذب يضر الاقتصاد، مثلا خبر كاذب عن منظومة اقتصادية مثلا في دولة بيمتلكها أشخاص أو بتمتلكها الدولة. هذا الخبر الكذب، هذا الكلام من سخط الله، الله سبحانه وتعالى يسقط على هذا الكلام من سخط الله كلمة واحدة. لكن اللي بيكتب خبر عشر كلمات، 20 كلمة عديدة. بالضبط. نعم، الذي يشعل النار مثلا. عندنا بالضبط، عندنا أزمة الآن في بورسعيد مثلا، إخواننا في مجال الإعلام، نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، لأنه إحنا في أزمة خطيرة جدا. استخدام صفحات النت، صفحات الفيسبوك أو التويتر أو أمثال هذه الأشياء في بث أخبار تشعل حماس الناس مثلا ضد شيء معين مثلا، على حساب من؟ على جثة من؟ وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفة. ولذلك نحذر كل الحذر من هذا الباب. احنا الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة كبيرة جدا، نعمة عظيمة جدا، يمكن أن نستغل هذه النعمة. أنا أذكر أستاذ أحمد أنه كان في بلد عندنا هنا في مصر، هذه البلد تقريبا طبعا محافظة المنوفية، كانت تجيد فن صناعة السجاد اليدوي. وهذه البلد لماذا لا تعود هذه المصانع لتعمل من جديد مرة أخرى؟ ولماذا لا نستغل شبكة المعلومات الدولية لتسويق هذه المنتجات؟ لماذا لا نسوقها على غيرنا؟ لماذا لا نفعل مثل شباب الصين اللي احنا بنعيب عليه اللي بيعبد بوزة واللي بيسجد لصنم يا أخي؟ لماذا نعيب عليهم تقدمهم العلمي وبنيجي نتكلم في العقيدة؟ في أخطاء عندهم في العقيدة لكنهم سبقونا في هذا الباب. لماذا لا نتعلم منهم هذا الباب ونحسن إلى اقتصادنا ونحسن إلى بلادنا؟ العقيدة تدعوك إلى الإعمار أن تعمر الأرض. بالضبط. فمسألة الشائعات التي تدمر كل واحد فينا، كل كلمة بتقال على الإنترنت، كل كلمة بتكتب على الصفحة سأحاسب عليها. المشكلة أن أنا بستهين بهذا الكلام، كلام أكتبه وأخرج وهذا الكلام قد يؤثر سلبا، انه يخوف حد من الناس مثلا من الاقتصاديين الكبار، لانه لن تنجح اقتصاديات البلد ابدا بالمال الموجود فيها وحده. البلد حتى تنجح، يعني مثلا ماليزيا حينما نجحت اقتصاديا قامت بتهيئة الارض الصالحة لاستقدام اقتصاديين من خارج ماليزيا حتى ينشئوا مشاريع عملاقة في ماليزيا تدر ربح على اهل البلد وعلى اصحاب هذه المشاريع. لن يكون هذا بنشر اخبار كاذبة في البلد. الآن تعويم الأمن، الآن تعويم هذه الأشياء من خلال مثلا التركيز على أمور معينة مثلا على سلبيات أو على سلبيات معينة. نعم يعني مثلا أول أمس أو بالأمس لم يقع شهيد في الشرطة لأنه كان يفض مثلا إشكال بين عائلتين في بني سويف. في بني سويف حتى ابن من أبنائنا الدولة دفعت عليه فلوس ورباته حتى يخرج. حتى الشاب أول الأمر وآخره نفس بشرية، نفس بشرية. والرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى الكعبة ويقول إنك لعظيمة ولكن دم امرئ مسلم. ترويج السلبيات وترويج الإشاعات وترويج الأكاذيب على هذه الشبكة يؤدي إلى الإحباط. وده إرجاف في المدينة. ده إرجاف في المدينة. وده شغل مين؟ يعني ده شغل المنافقين. لا خلينا صريح. من نخشى إلى الله سبحانه وتعالى. الإرجاف في المدينة ده شغل الايه؟ شغل المنافقين. والمنافق يبحث عن مصلحة. بالضبط. لابد احنا كلنا بنبحث عن مصلحة، مصلحة البلد. مصلحة الأمة. مصلحة الشعب بأسره، مصلحة الناس اللي عايشة. ولكن المصلحة الخاصة التي تتعارض مع مصلحة المجتمع هي قاتلها الله هذه المصلحة الخاصة. هي قاتلها. يمكن في قصة يعني احد الدعاة الله اعلم هي كانت حقيقية ولا لا، بس ايه امكانية انها تقع. ان يعني بالنسبة للمواقع الإباحية اللي اتكلم عليها شيخنا قبلي، ان واحد عمل اشتراك للمواقع الإباحية وبدأ يحط الصور بتاعته على التليفون وبدأ يتباهى قدام زملائه. طب يا عم هات لينا ديت علشان اشترك. قالوا انتوا تدفعوا ليه؟ انا هحمل وابعت لكم الكلام ده واديني الميل بتاعك وانا هبعت لك الصور ديت. كلمة بياخد الشيطان. حدث القصة تقول ان الشاب ده مات لكنه كان عامل اشتراك لمدة 5 سنوات على هذا الموقع الإباحي. واخد فنون الشباب زملاته بعد ما رجعوا لقى جايل رسالة من مين؟ من اللي مات لسه تحميله. فرصيده من الشر لا يزال يعني. وبعدين حاول الرجل يخاطب الشركة اللي هو كان مشترك فيها ديات انه وقف يقول لهم الرجل مات. قالوا لا ابعت لنا البيانات الشخصية والسرية بتاعت هذا الحساب عشان تقفل. تتخيل واحد لمدة 5 سنوات وذنوبه تتضاعف. لا يعوذ بالله. يعني ده موقف المواقف اللي احنا محتاجين ان احنا يعني اذا يعني عندما نتحدث عن التكنولوجيا الان، هل هناك من وسيله يعني اقاوم بها هذا الغزو؟ يعني ازاي اقاوم تكنولوجيا يعني الان احنا تكلمنا عن دور الاسره ودور الدعاء، لكن يعني في الكمبيوتر نفسه هل هناك من وسيله استطيع بها ان بالنسبه للتقنيه؟ يعني انا هكلم على قصة كانت موجودة على كين تومسون، اتمنى ان الوقت يساعدنا. كين تومسون ده اللي بيسموه الاب الروحي لنظام تشغيل اسمه لينكس، بعد 35 سنة بيكرموه بيدوله اعلى ميدالية في الولايات المتحدة الامريكية ودعوه علشان يقول محاضرة. فاول حاجة قالها في المحاضرة دي اللي خد فيها اعلى ميدالية يقول لهم لو في شركة عايزة تعمل نظام تبعد عن اي شركة فيها واحد زي كين تومسون. فالناس كلها ضحكت على اعتبار ان هو يعني بيقول دعابة. قال لهم لا، انا لما صممت البرنامج ده او اخترعته حطيت كده ايه صندوق اسود فيه ما تقدرش تستخدم البرنامج ده الا الصندوق ده يتحط زي ما تعرفش ايه اللي فيه. بالرغم ان هو مفتوح المصدر والناس معاها كل مصادر وما يقدرش يعمل ترجمه ليه ده علشان يشغله، ولكن هناك بعض الخبايا. نعم الصندوق. طب يا عم ايه الصندوق ده فيه ايه؟ قال لك عملت لنفسي باب خلفي ان انا اخش على اي مؤسسه على اي شركه تشوف الحاجه اللي موجوده. فالنهارده مهما احنا كانت التكنولوجيا موجوده احنا مستوردين او مستهلكين، يا ريت مستهلكين كويسين. لكن انا في رصيد تاني عايز ارجع له. ده رصيد يعني ربنا سبحانه وتعالى وهبنا الكثير من العلماء. نعم. أنا يكل في يعني من العلماء اللي أثروا فيها غير الشيخ الشعراوي الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه. عليه رحمة الله. نعم. يعني لخص في مجموعة من الكتب بتاعته من أهمها الطريق من هنا. والعجيب أستاذ أحمد إن ده 1287. نعم. قبل ما الإنترنت يبقى بالشكل ينتشر. نعم. والمشاكل بتاعت الأمة اللي إحنا موجودين فيها. أمة بخير يجب أن تؤدي رسالتها. بيقول الله يرحمه لقد شعرت لأن أمتنا نسيت رسالتها أو جهلتها منذ زمن بعيد. نعم. والأمة التي لا تعرف لها رسالة إما أن تتحرك في موضعها وتتحرك في اتجاه مضاد. نعم. أو تصيب نفسها وهي تريد إصابة غيرها. إن الطيش يحكمها للرجل. الرجل يعني بيقول لنا الحل في 4 خطوات. نعم. كل واحد بقى النهاردة من السادة المستمعين الأفضل مني وأفضل الناس كلها يراجع نفسه في 4 حاجات اللي قالهم الشيخ الغزالي الله يرحمه. نعم. كل واحد فينا يسأل أنا مين؟ إيه الرسالة بتاعتي؟ إيه اللي أنا عملته وبعمله علشان أدي هذه الرسالة؟ نعم. وإذا حدث خطأ إزاي تصححه؟ زي ما قال فضيلة الشيخ أحمد من شوية إحنا بننتج إيه؟ هات لي منتج كده مصري أو عربي حتى الناس تتهافت على شرائه. إحنا مجرد مستخدمين وليس مستخدمين كويسين، لا إحنا مستهلكين. وبعدين الحديث الصبح اللي كان بيشرحه فضيلة الشيخ في الحديث بتاع الصبح ان هو ايه فأدوا الذي عليكم. نعم. يعني احنا كلنا شاركنا في الثورة في الاول، لكن لو احنا فضلنا في الهيجان اللي احنا موجودين فيه ده ما البلد بتتحرق. نعم. وللأسف بيتبس ناس بتح... انا لست معها ولا ضد احد. نعم. ولكن انا ضد ان مصر تتحرق باي شكل اشكال. انت اديت اللي عليك. نعم. نسأل سؤال كل واحد فينا، ولا انت رايح بس عشان تبقى الهوجة اللي موجودة النهاردة وعلشان اكسب نقطة. وبعدين من اعمالكم سنت عليك. فالنهارده كل واحد فينا يقوم بشغل. لو رجعنا بقى لتكنولوجيا الانترنت، الاسرة ده رقم واحد. انا يعني ايه يمكن مع فضيلة الشيخ احمد هو بدأ من فوق، لا انا عايز ابدأ من تحت. ان الاسرة ده لان مين المسؤول عن الاسرة؟ رب الاسرة. لابد ان انا ابني الوقاية، القلعة الاولانية اللي ببنيها، القلعة دي بيحاول الناس يهدوها. لو انا مرجعتش للاسرة وكل رب الاسرة شافوا بيعمل ايه الا ما رحمه ربي بقى خلاص الناس بتشتغل 24 ساعة ربنا يكون في عونهم. لكن هل كلنا بنشتغل كده ولا كلنا متكاسلين وخلاص بنتواكل؟ يبقى الاسره النهارده لازم نحمي بهذا. الجزء الثاني نبتدي نشوف المسجد يرجع دوره. يمكن انا عملت مبادره مع اذاعه القران الكريم كانت المساجد الخضراء صديقه البيئه، علشان ان كل مسجد ده مصدر مش بس الاناره او التنوير في الحي اللي موجود فيه، لا علم الناس النظافه. أنا يمكن ليه فكر. كل واحد فينا كمسلمين مرشح إن يكون حاجة يروح حج، ربنا يعيننا جميعا. الحاجات اللي أنت ساعتك بتعملها وأنت هنا بلدك هتروح تعملها هناك. إحنا شفنا هناك في الحرمين الناس يعني بترمي القمامة بتاعتها في كل مكان. بترمي القمامة اللي هي النوعية الموجودة ديت، والقمامة في الكلمات والشتائم والسباب. فالنهاردة حضرتك يجب أن تدرب نفسك لما تروح تحج تبقى شكلك عامل إزاي. يرضيك النهارده لما الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ان الله طيب يحب الطيب، ان الله نظيف يحب النظافه، ان الله جميل يحب الجمال، فنظفوا اثنياتكم ولا تشبهوا اليهود. شايف الشارع بتاعتنا شكلها عامل ازاي؟ احنا ممكن نعمل حمله نظافه وكلنا يعني نتحمس وننظف الشارع، لكن النهارده انا عايز اغير في ثقافه الناس. كان في اعلانات في التلفزيون زمان اللي بيرمي مش عارف ايه من العربيه، انا محتاج ان انا اغير ثقافه الناس. يعني النهارده الشعب المصري الجميل اللي احنا بنحبه لما بيروح اي دوله من الدول هل يقدر يرمي من العربيه بتاعته بهذا الشكل بالمنظر اللي احنا بنشوفه في الشوارع بتاعتنا؟ انا معاك ان الشوارع منظرها يعني لا يسر عدو ولا حبيب. لكن هل تزيد السؤال سوءا؟ محتاج ان انا نحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذا العام، نغير ثقافه الناس. دي رساله بنوجهها للاعلاميين ابتداء من اذاعه القران الكريم اللي انا بشرف ان انا معاها النهارده، ان احنا نغير ثقافه الناس. ان دي مصر نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. هل انت تسيء استخدام النعمة؟ يعني سيدنا علي رضي الله عنه بيقول لك ايه؟ بيقول كل نعمة لا يؤدى شكرها فهي الى الزوال، فالنهاردة أنا عايز لو ما افتكرناش حاجة من الحاجات اللي احنا عاملين بنقولها والنصايح والكلام الجميل اللي قاله الشيخ أحمد صبري، إن احنا النهاردة نغير الثقافة بتاعتنا، حب مصر بالطريقة الأولانية. إذا نظفت شوارعنا هتنضف أخلاقنا، هينضف إنتاجنا. جميل. لكن طول ما احنا بهذا الشكل ربنا يتولاه. جميل. فضلت الشيخ أحمد صبري يعني هنا ودكتور هشام يتحدث أيضا عن دور الإعلام والإعلاميين وأنتم تحدثتم عن أدوار عدة، أدوار الأسرة وأدوار الدعاة. هنا يعني أيضا أود أن تشيروا إلى مجموعة من القواعد للإعلام، وخاصة أن احنا نتحدث عن قنوات التواصل والاتصال كإنترنت. أيضا الإعلام هو وسيلة اتصال وتواصل. كيف نقوم ونقيم تلك الوسائل وندفعها إلى أن تكون وسائل نظيفة، كما أننا نتحدث عن إنترنت نظيف ووسيلة اتصال نظيفة؟ أن يكون الهدف يعني هو الله سبحانه وتعالى. أن يكون الهدف هو الوصول إلى أفضل درجات الصواب. الاستخدام هذه الشبكات وهذه المحطات وإخواني الإعلاميين في الصحف وفي الإذاعات وفي المحطات الفضائية وفي الإنترنت، أن تكون الغاية جميلة جدا. وأن أحب الوطن بقدر كراهيتي لشخص الحاكم مثلا، فأنا بكرهه، في ناس تكره الحاكم مثلا أو رئيس الدولة، فضربا في هذا الشخص ممكن البلد كلها تتضرب. فأنا بقول لأخويا الإعلامي اللي أنا بحبه، أنا معرفوش والله أبدا، أنا بس أنا عايز أنا وهو نوصل لبر أمان، وإن السفينة ما تتخبطش أكثر من اللازم، لأنه إحنا هنقعد نخبط في بعض. وفي الآخر يعني أقولها صراحة، يعني الأخ المعترض، هل تتخيل أنه مثلا لو أنك بهذه الصورة ستصل إلى أفضل نقطة للإجادة ولإسقاط الحكومة مثلا، ولإسقاط الدولة ولإسقاط رئيس الدولة ولإسقاط هيبة الدولة بهذه الطريقة، هل تتخيل أن أتباع التيارات الدينية سيسلمون لك وسيقولون لك أهلا ومرحبا؟ لا، لابد أن تكون هناك نقطة حوار بيني وبينك، لابد أن تحب البلد بقدر كراهيتك لي أنا مثلا يعني، وبقدر حبك للبلد بقدر كراهيتك لي ستقوم بالإنتاج، وسنصل إلى أفضل درجة من درجات التواصل مع الآخرين. وكما أشرنا منذ قليل فضيلة الشيخ أحمد أن الإسلام يدعونا إلى إعمار الأرض، والإعمار لا يكون بنشر الكراهية وبنشر التخليف. بالضبط. وأنا على يقين بأنه من أهل الإعلام في كل صوره وأشكاله أصحاب قلوب تقية وأصحاب قلوب نقية ورعة، ويريدون الوصول إلى إعمار هذا البلد بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فليكن الله سبحانه وتعالى هو الهدف وهو العنوان الذي أسير من خلفه وأسير من خلاله أمري سبحانه وتعالى. نعم. دكتور هشام، ما زلنا مع قضية كيف لا يتحول الاستخدام للإنترنت إلى نقمة. ما زلنا مع هذا الإطار، وأشرتم وأكدتم على موضوع هام جدا وهو الأسرة، ولا أزال أسترجع حديثك وأنت تتحدث الأسرة فالأسرة فالأسرة. ولا شك أن دور الأسرة دور مهم، ولكن هنا يعني قضية التحكم في المنابع، يعني هل هذا وارد في مجال الانترنت؟ يعني هل وارد أني أتحكم فيه من كوسيلة تكنولوجية قمية كدولة أتحكم فيما يبث من خلاله؟ لا أعتقد. يعني حضرتك دلوقتي تخيل أن استاد القاهرة تاني ملوش أبواب ملوش أي أسوار، وعايز تمنع الناس اللي في جمهورية مصر العربية أن هم يخشوا الاستاد، تروح تقفل مثلا منفذ خزة، ينفع؟ فهو ده اللي بيحصل بالظبط. انا مش فاعل، يعني النهارده انا يوم محور عنا حاجه، طب ايه البديل؟ لان انا بقول لحضرتك احنا في حرب، وان ديت بتعمل لهم صناعه جديده. يعني انا بقول لحضرتك عدد الرسائل اللي بتيجي والعياذ بالله، ربنا هو اللي بيحمي وربنا يحفظ من الشطاره مننا، انها بتدل على مواقع اباحيه هم مش عارفينها، تضاعفت اضعافا بعد ما القرار اللي اتعمل بتاع ابو 50 مليون. نعم. ولم تقف اصل يسهل ان يغير الاسم للموقع، هو عارف ما يعني هناك طرق عديده للتحايل. يعني مثلا لما الصين حاولت تمنع جوجل الصين انها الناس يستخدموا سيرش، قام جايين محاولين العنوان على هونج كونج. ببساطه يعني حاجه يعني دي حاجه بسيطه جدا. نعم. واجب ان احنا قبل ما ناخد قرار او حكم يجب ان هو يدرس كويس. انا يمكن في نقطه برده كان عايز اغير ثقافه الناس يعني. النهارده انا هقول لك ارقام برده من الارقام العجيبه اللي انا بلهم بيها الحلقه، ان النهارده شركات الاتصال اللي بتاعت التليفونات المحمول والمصدر الاتصالات الدخل بتاعهم 35 مليار جنيه. نقف كده، ال 35 مليار جنيه ديت بنتكلم كلام، ايه القيمه المضافه؟ يعني النهارده اخونا الشيخ احمد صبري لما اتكلم على تجربه ماليزيا، في فرق بردك من فروق. لما جاب شركات تشتغل، ما جاش يشتغل ويستغل الارض ويستغل ويستغل ويستغل وما يسيبلناش النو هاو. يعني النهارده حضرتك بتيجي الشركه تستغل وتستفيد من الاعفاء الضريبي والجمركي، ويمكن ياخدوا يعني ايه ياخدوا قروض من البلد، وفي الاخر يطلع من غير ما يسوي لك حاجه. النهارده 35 مليار جنيه دولت نتكلم سنويا كشعب مصر 35 انتجنا ايه بقى؟ نعم. ايه القيمه المضافه؟ نعم. والنهارده يعني يمكن برضه كان اتجاه من اتجاهات ليست من المروءه ان انا اهاجم شخص بعينه، نتكلم على صناعه التعهيد او السمسره من الاخر. نعم. جميله وبنحقق فيها وجبنا ارقام ورقم واحد على مستوى العالم بالكامل. ما هي القيمه المضافه اللي اتعملت للبلد؟ النهارده لو اتقفلت البلد علينا لا قدر الله وحصل في اي نوع من انواع زي ما بنشوف الدول الثانيه، احنا فين من صناعه التعهيد؟ الناس اللي بره دول هيعملوا فيهم ايه؟ ايه القيمه المضافه النهارده؟ ايه اللي انت زدته للبلد؟ نعم. وحضرتك اتكلمت على الكلمات انك انت لما كنتش بتضيف للدنيا فانت زياده عليها. نعم. احنا النهارده فين؟ ليست الحياه بطولها وعرضها ولكن بمقدار تاثيرك فيها. النهارده الساده المستثمرين على المبنى من فوق، ايه اللي انت عملته للبلد؟ ايه التكنولوجيا والتقنيه اللي اتعملت؟ بعض الحاجات المشروعات السابقه انا اود ان انا اذكر ناس بعينهم واسمائهم، مشروع وادي التكنولوجيا راح فين؟ نعم. احنا استغلناه بايه؟ احنا بس بنحاول يعني ايه نحط بس نقط. جميل. ويبدو شيخ احمد ان المشكله ايضا ان كل واحد منا فيه قضيه الفرعونيه هنا في مصر متاصله. نعم. أن كل من يأتي يحاول أن يهدم كل ما سبق وأن ينصب كل الأمر لنفسه. هكذا كان يصنع الفراعنة، يأتي الفرعون فحتى التماثيل يطمس ما عليها من كتابات سابقة ويبدأ. نعم. وهذا هو ما يدعو إليه بعض الناس الآن أو من يسمون أو يكتبون على أنفسهم البلاك بلوك، يريدون هدم هذه المؤسسات ثم إعادة بنائها من جديد على حساب من؟ هذا خطأ. لابد أن نحسن استغلال هذه الأشياء الموجودة الآن. نعم. وأن نقوم الإعوجاج السابق الموجود بها أو الإعوجاج الحالي. نعم. أن نضع أشخاص على رأس هذه الوزارات، على رأس هذه الهيئات، على رأس هذه الحكومات، يقومون بالإنتاج بالبحث عن المصلحة والدخول فيه. أما أنه إحنا نهدم فهذا ليس صوابا. يعني لو أذنت لي في دقيقة واحدة، أنا كنت أريد أن, أن, أن أشير إلى شروط التخاطب بين الرجال والنساء لأن هذه بلوة كبيرة جدا. أولا لابد أن نحتفظ بالألقاب فيما بيننا، كأن تكون الأسماء مصحوبة بكلمة دكتور، دكتورة، أستاذ، أستاذة، الأخ، الأخت، الفاضل أو الفاضلة أو ما شابه ذلك. الرد فيما بيننا يكون في صلب الموضوع، يعني لا نزيل الكلفة يعني بالضبط. كما نقول الرد يكون في صلب الموضوع وعدم التطرق إلى أحاديث جانبية أو شخصية مثل الطول، الوزن، الشكل، الحالة الاجتماعية، لا يجوز هذا. تجنب الكلمات اللينة مثل عزيزي، عزيزتي، أبصال هذه الكلمات لا يجوز. لا تمزح مع أختك في الله فأنت أول من يحافظ عليها. الكلام ده أنا بوجهه للشباب الكويس المحترم المؤدب اللي بيسمعنا، وأنا أعلم هذا إن البلد فيها خير وفيها شباب بيخاف من الله سبحانه وتعالى. لا تمزح معها أبدا فأنت أول واحد، لو بابها مفتوح أنت بتغلقه، لو هي مكشوفة أنت بتغطيها، مش تمزح أنت معها. يعني من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فلا داعي أبدا للمدح المبالغ فيه. فالقلوب ضعيفة والفتن خطافة. جميل. آخر وصية، عدم استخدام الوجوه التعبيرية التي تعبر عن خضوع بين الإخوة والأخوات كوجه يبتسم أو كوجه يضحك أو كوجه يفعل كذا أو كذا، فهذا باب من أبواب الشيطان. بارك الله فيكم بهذه النصائح. نعم تفضل. الانترنت كالدواء. نعم. القليل منه يكفي. نعم استخدمه للضرورة فقط. بهذه النصائح الطيبة من ضيفينا الكريمين نصل إلى ختام هذه الفترة والتي حاولنا فيها أن نشير إلى بعض الضوابط الأخلاقية لاستخدام شبكة المعلومات الدولية، ونرجو أن نكون قد وصلنا إلى بعض الاستفادة وقد أفدنا مستمعينا الكرام على مدار هاتين الساعتين. ختاما باسمكم نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور هشام المهدي أستاذ تكنولوجيا المعلومات بجامعة القاهرة، ونشكر فضيلة الشيخ أحمد صبري شيخ مسجد السلطان أبي العلاء بالقاهرة، شكرا لكما في هذا اللقاء الطيب. حياكم الله أستاذ أحمد. بارك الله فيكم.